وعن لغة الزهور مستمعينا الأعزاء، وكيف تبهج الإنسان في يوم عيد الربيع. إن شاء الله يكون يوم سعيد على كل اللي بيسمعنا. استمتعنا بأم كلثوم في كلمات بيرم التونسي وألحان زكريا أحمد. جديدة لكل من تواصل معنا عبر صفحتنا على فيسبوك إذاعة جمهورية مصر العربية 107.4. ويعني موضوعنا النهاردة هو أن كل أسرة ليها طقوس خاصة في شم النسيم، لكن اللي بيجمعنا أن الكل فرحان ومبتهج وسعيد. عن طقوسكم كلمونا على صفحتنا على فيسبوك إذاعة جمهورية مصر العربية 107.4. شكرا لمحمد عبد الحي، وشكرا لبهية الدين أنس العيوطي، وفي انتظار المزيد من رسائل حضراتكم. ولدينا الأخبار الكثيرة جدا اللي أعددناها لكم خصيصا بمناسبة شم النسيم. كل عام وكل مستمعينا بخير وسعادة وصحة يا رب. هنا القاهرة هنا وهناك في كل مكان، عطر الورد بضي النور غنى بأرض مصر الخير، ربيع ورود نغم ألحان الدنيا ربيع، الدنيا ربيع، الدنيا ربيع والجو بديع، قفلي على كل المواضيع، قفل قفل قفل قفل، ما فيناش تاني وما فيناش مالي كاني ماني ايه، الدنيا ربيع، الدنيا ربيع، الدنيا ربيع. معكم على الهواء أمام الميكروفون مروة أمين وشيرين صفوت، الإعداد أشرف البهيم. هندسة إذاعية شيماء أحمد وعبد اللطيف عبد الله. الإخراج صفي الدين حسن. الدنيا ربيع، ويا رب كل اللي بيسمعنا يكون مبسوط ومنتعش ومبتهج. يعني وانا شايفه مره مبسوطه الحمد لله، فان شاء الله ننقل من بساطنا ده لكل الساده المستمعين، وان شاء الله تبقى فتره يعني تستفيدوا منها، وان شاء الله تبقى فتره تسعدوا بيها. اخترنا لكم مستمعينا الاعزاء من بريد احد الجرائد، تحديدا دكتور صبري اسماعيل كاتب يقول: البيض بينادي البصل وبيعزمه السردين، قال الفسيخ الا انا مين اللي زي مين، في كل عام بترسم وبفرح الملايين، والكل شال فرحته لحديقه الحيوان، رقص وشقاوه وغنى ومن الفنون الوان. بمبي بمبي بمبي بمبي بمبي بمبي بمبي. وانت جنبي الحياة تقلونها بنبي، وانا جنبك وانت جنبي، وانا جنبك يا حبيبي يا حبيبي، وانت جنبي الحياة تقلونها بنبي بنبي بنبي بنبي بنبي. Thank you. تشوف سحر الحب عامل فيا ايه دوشة حلوة حلوة حلوة زي ما تكون سيمفونية حتى قلبي اتجن وبيرقص بالين بقى ده اسمه كلام يهو مش وش عليا الهلم يغلق عيني مش بشوف غير بمبي بمبي الهلم يغلق عيني مش بشوف غير بمبي بمبي بمبي بمبي بمبي بمبي الحياة بقى يا بمبي وانا جنبك وانت جنبي وانا جنبك يا حبيبي يا حبيبي وانت جنبي الدنيا ربيعة فترة على هواء البرنامج العام على موجتين المتوسطة 119 كيلو هرتز والاف ام 107.4 ميجا هرتز واخبار كثيرة اقتطفناها لحضراتكم خصيصا في هذا اليوم 100,000 زائر في حديقة الحيوان اليوم. والتفاصيل تقول أعلنت وزارة الزراعة فتح جميع الحدائق والمتنزهات التابعة لها في القاهرة والإسكندرية والمحافظات أمام الزائرين اليوم من أجل الاحتفال بشم النسيم. الدكتور عصام فايد وزير الزراعة قال أنه تم إلغاء الإجازات والراحات لجميع الأطباء والعاملين بحدائق الحيوان بالجيزة والمحافظات ووضع خطة لمواجهة حالات الطوارئ والتكدس والزحام فضلا عن تأمين الزوار وتوقع أن يصل عدد الزائرين إلى 100,000 مواطن خلال شم النسيم. مستمعينا الاعزاء ولا يفوتنا ان نحتفل بهذا اليوم عيد شم النسيم عيد كل المصريين مع عالم الاثار رئيس اتحاد الاثريين المصريين سابقا الاستاذ الدكتور عبد الحليم نور الدين. مساء الخير يا فندم. اهلا يا فندم، ازيك؟ كل سنه وانتم طيبين وحضرتك طيب وبصحه وسعاده يا رب، واطال الله في عمرك ومتعنا بصوتك ومعلوماتك القيمه يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ عبد الحليم، في سؤال بيتردد كثيرا وحضرتك خير من يجاوب عليه أستاذ الدكتور عبد الحليم نور الدين، ما هو سر ارتباط شم النسيم أو عيد شم النسيم المصري بعيد القيامة المجيد المسيحي؟ هو السر الحقيقة أنه يأتي تعبيرا عن ما نتحدث عنه في القرون الأخيرة والسنوات الأخيرة للوحدة الوطنية. عندما دخلت المسيحية مصر وفرض عليهم الصوم رغم أخبار مصر كما نتبين، كان هذا اليوم من بين أيام المصريين القدماء التي يحتفلون بها عاديا، لكن عندما أدركوا أن الأمر يتطلب مشاركة مسيحي مصر في هذا الأمر أنه يصوموا ثم يحتفلوا بالعيد يوم الأحد ثم نحتفل جميعا يوم الاثنين كل الذين يعيشون على أرض مصر، ولهذا أجل الفراعنة اللي احنا نسمينه من الفراعنة المصريين وقلنا الاحتفال بأعيادهم إلى ما بعد انتهاء صوم المسيحيين، وبالتالي الاحتفال بعيد القيامة المجيد عيد قومة أو قيامة السيد المسيح عليه السلام. فأصبح الجميع يشارك في هذا هو ليس عيدا للمسيحيين فقط ولا عيدا للمسلمين فقط ولا مجرد عيد للربيع ولا ما هو من رموز التعبير عن التآلف الوطني والحس الإنساني بين الذين يعيشون على الأرض. يعني احنا نقدر نقول الاستاذ الدكتور عبد الحليم نور الدين انه عيد شم النسيم هو ان دل يدل على انه الوحده الوطنيه الموجوده في مصر بكل فئاتها. بالضبط كده. يعني هي ليست جديده على مصر وطول عمرنا كلنا ننتمي لهذا الارض ولهذا التراب لهذه الارض ولهذا التراب ولهذا يعني بروح فيها كل السماحه أراد الفراعنة أن يشاركوا المسيحيين أو المسيحيين الذين بانوا المسيحية أرادوا أن يشاركوهم هذا اليوم يشاركونهم هذا اليوم ليحتفلوا جميعا به بعد انتهاء المسيحيين من صومهم والاحتفال بيوم الأحد اللي هو كان بلد. ولهذا جاءت بقى يوم الشم النسيم أو يوم تجدد الحياة. الحقيقة شم من كلمة شموات وشمو تعني الربيع في مفهومنا وتعني تجدد الحياة استمرار الحياة لأن ده ما آمن به المصري القديم أن الحياة يعيش الإنسان ثم يموت موتا مؤقتا ثم يعيش مرة أخرى أو يعود الحياة إلى أبد الآبدين. والسنة المصرية القديمة كانت تنقسم إلى ثلاثة فصول. فصل آخذ الفيضان، فصل برد اللي هو بذر البذور اللي هو الشتاء، وفصل الشمون الذي يجمع بين الربيع وبين الصيف. ولهذا جاءت كلمة شمون أو تحولت إلى شم ثم أضفنا إليها في العربية كما يحدث في حالات كثيرة كلمة النسيم على اعتبار أنه فترة فيها نوع من النسيم الجميل الذي يلاك الناس في كل مكان على الأرض. أستاذ الدكتور عبد الحليم نور الدين، هي نسيم تعني الزروع باللغة القبطية القديمة المصرية؟ اللي هي تنجم؟ نسيم تعني الزروع باللغة القبطية المصرية القديمة؟ لا لا أعرف هذا، يعني لا أعرف مصدر نعم هذا المعنى. يعني أصل القبطية هي المرحلة الأخيرة من مراحل اللغة المصرية. لما أقول الفيوم هي من طايم بعد يوم بعد سيوم ثم أصبحت الفيوم. هنا استمرار للدول المصرية القديمة التي كتبت بالهيروغليفية وبالهيروغليفية وبالديناغوغليفية ثم أخيرا بالكتابية. أستاذ الدكتور عبد الحليم نور الدين عالم الآثار الجليل ورئيس اتحاد الآثاريين المصريين سابقا، لازال لدينا الكثير من الأسئلة ولكن أستسمح حضرتك يا دكتور. حضرتك ممكن نقفل مع حضرتك ونكلم حضرتك على خط تاني لأن للأسف الصوت مشوش عندنا وعند السادة المستمعين، فأستسمح حضرتك نكلم حضرتك. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. شكرا. الدنيا ربيع مستمرين مع حضراتكم على موجتين المتوسطة 119 كيلو هرتز والاف ام 107.4، ولا يزال ان شاء الله سيكون معنا الاستاذ الدكتور عبد الحليم نور الدين رئيس اتحاد الاثريين المصريين حاليا، ولكن اسمحوا لنا في دقيقتين ان نقرا على حضراتكم موجزا لاهم واخر ما ورد الينا من انباء. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء 12:30 تقرأه مروة أمين. الحدائق العامة والمتنزهات بمحافظات مصر تستقبل المواطنين للاحتفال بشم النسيم. قوات الأمن تكثف وجودها في المزارات السياحية والمنشآت العامة لتأمين المواطنين خلال احتفالاتهم. وزارة الداخلية تؤكد أنه لم يتم اقتحام مقر نقابة الصحفيين بأي شكل من الأشكال أو استخدام أي نوع من القوة، والداخلية تؤكد تقديرها للصحفيين والدور الوطني الذي يؤدونه واحترامها لحرية الرأي والتعبير. رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس النواب الأمريكي يصل القاهرة على رأس وفد لبحث دعم التعاون ومواجهة الإرهاب. رئيس مجلس النواب يشارك على رأس وفد برلماني في أعمال البرلمان الأفريقي بجنوب أفريقيا. مستوطنون إسرائيليون يقتحمون منطقة قبر يوسف بمدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة تحت حماية جنود الاحتلال. مسؤول عسكري روسي يعلن استمرار المحادثات الخاصة بشأن ضم محافظة حلب السورية إلى نظام التهدئة الذي يشمل العاصمة دمشق والمناطق المحيطة بها. مقتل 34 من مسلح تنظيم داعش الإرهابي في قصف تركي استهدف مواقعهم على الحدود مع سوريا. وفد الحكومة اليمنية المشارك في مفاوضات الكويت يعلق مشاركته في المفاوضات لحين الحصول على ضمانات بوقف الأعمال القتالية من جانب الحوثيين والميليشيات الموالية لهم. وصول قوات بريطانية إلى الصومال لمساعدتها في حربها ضد عناصر حركة الشباب الصومالية المسلحة. وأخيرا إصابة 13 شخصا في باكستان إثر قيام عناصر مسلحة بشن هجوم قنبلة استهدفت منطقة مزدحمة بالسكان. من القاهرة قدمنا لحضراتكم موجزا لأهم وآخر ما ورد إلينا من أنباء. لقاؤنا الإخباري القادم يأتيكم مع دقات الواحدة، فابقوا معنا. الدنيا ربيع وعدنا لحضراتكم على موجتينا المتوسطة 819 كيلو هرتز والاف ام 107.4 ميجا هرتز، ويشرفنا على هواء الإذاعة المصرية الأستاذ الدكتور عبد الحليم نور الدين عالم الآثار الكبير. بنجدد لحضرتك التحية يا فندم. أهلا بيك يا فندم. حضرتك قلت إنه عيد شم النسيم هو رمز للوحدة الوطنية، فنستسمح حضرتك، هل سجل المصريون القدماء على معابدهم آثار لعيد شم النسيم وطريقة احتفالهم بهذا العيد؟ هم لن يسجلوا العيد كعيد لا في النصوص المصرية القديمة ولا على النقوش، وإنما سجلوا كل ما نسميها بمظاهر الاحتفال بقدوم الربيع اللي هو تجدد الحياة. يعني المظاهر التي لازلنا نمارسها حتى الآن هي استمرار للمظاهر المصرية القديمة، وعظمة الإنسان المصري قديما وحديثا أن موروثنا من الحضارة المصرية لا يتوقف في كل شيء، في أسماءنا الشخصية، في أسماء بلادنا، قرانا، مدننا، في لغتنا العربية الفصحى والعامية، في عاداتنا، في تقاليدنا. فلو نظرنا هم طبعا كانوا يمرحون وينزلون إلى نهر النيل الخالد، يستخدمون القوارب، يصطادون، يشمون زهور، يجلسون في الأماكن الرحبة في الحدائق إلى آخره، كما نفعل الآن. هو استقبال شيء متجدد، تعبير عن بدء مرحلة جديدة في حياة الإنسان المصري. يعني كل ما نستخدمه الآن البصر لطرد الأرواح الشريرة، ولا أذكر وإحنا أطفال كانوا نصحوا في السطح الباكر نجد بصلة خضراء معلقة في أماكن ممنوعة، هذا معناها أن القصد ونحن نيام أن تقوم البصلة برائحتها النفاذة بإبعاد الشر عن هذا المكان. مثلا البيض هو رمز من رموز التكاثر، استمرار الحياة، التجدد، البيضة تفرز تتجدد، الحياة، الأسماك بكل أنواعها وبكل وسائل التعامل منقوش على الجدران يا استاذ؟ ليس بالضرورة منقوش وإنما ولا ذكر في بعض النصوص وفي بعض أغانيهم وفي بعض أناشيدهم. مثلا لدينا من احتفالات من مظاهر احتفالاتنا في شم النسيم الملالة رمز أيضا من رموز التكاثر. كل هذه الخص مثلا ماذا يعني الخص عندما يستخدمه المثل القديم ولا يستخدمه نحن؟ معناها قوة الإخصاب، لأن الخص هو رمز الإله ميم، رمز الإخصاب في مصر القديمة، نتيجة لأنه بتوجد فيه مادة زيتية معينة تساعد على الإخصاب. هكذا كل ما نأكل وكل ما نشرب وكل ما نمارس هو استمرار للعادات المصرية القديمة، وليس هناك من أمة على ظهر الأرض ولا تتناور اسمه من الأجداد كما فعلنا احنا. لدينا أصالة شديدة ولدينا قدرة على الاحتفاظ بموروثنا ولدينا قدرة على أن نفاخر دائما بالأجداد، لكن نتمنى أن احنا طبعا نحافظ لهم على ما ورثونا إياه حتى تظل محفورة في ذاكرة الوطن. وجميل يا دكتور عبد الحليم انه حضرتك قلت ان البيض والاسماك والمنالة يعني كل اللي بيتاكل اليومين دول هو ليه تاريخ وليه رمز للبعث وليه يعني شكرا جزيلا لهذه الاطلالة الجميلة لحضرتك على هواء البرنامج العام. فعيد شم النسيم، كل سنة وحضرتك طيب يا فندم. شكرا جزيلا. طيبين يا فندم، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك، نورتنا. احنا بنحتفل بشم النسيم ورجعنا للانسان المصري القديم، ان احنا كمان من تاريخنا الحديث انه النهارده ان شاء الله ذكرى محمد رشدي اللي احنا سمعنا له الاغنيه الجميله. هو النهارده يعني 11 عاما على رحيل اسطوره الغناء الشعبي محمد رشدي، وتمر اليوم الذكرى 11 وعلى رحيل واحد من ألمع نجوم الغناء الشعبي، حيث فتحت له الإذاعة أبوابها ليصبح واحد من أهم أيقونات الغناء في العالم العربي وصاحب كعب الغزال يا متحني على الرملة عرباوي، اوعوا تحلوا المراكب تحت الشجر يا وهيبة، وطير يا هوا طاير يا هوا. وبالتالي كل مستمعينا الأعزاء يعني عاشقوا هذه الأغنيات وستظل بيننا ما حيينا. شكرا لصاحب أسطورة الغناء الشعبي الفنان محمد رشدي، وشكرا لانه صحفنا افتكرته النهارده في يوم شم النسيم، وهكذا عادت الاذاعه المصريه لتخليد ذكرى كل من يبدع. قالوا مسافرين، وصينا جيران قالوا مسافرين، عندك وصلين يقولوا لداب، قلبي الأحباب يقولوا لداب، قلبي الأحباب والله وصابين، وبعتنا معاهم صورة وحبة أشعار، يقولوا لك والله وحشتونا، وسألنا متى حتجونا، يقولوا لك والله والله وحشتونا، وسألنا متى حتجونا، ومتى اشوفك يا غايب على عيني، جتال الفرجة والله وبعدك على عيني. الدنيا ربيع احتفالية خاصة على موجات البرنامج العام. عربي فلاش بيقول نحن في مدينة دمياط وكل شم نسيم بنعمل رحلات للقاهرة أو عندنا في راس البر عند الضميطة أساسي، ده غير 33 مليون زائر في أنحاء الجمهورية بنرحب بهم في راس البر. شكرا جزيلا لعربي. أسماء عبد العاطي بتقول أهم حاجة في اليوم ده أكل رنجة والسيخ بس، لأننا برا مصر لقينا رنجة بس ما لقيناش سردين، كل كان كله مصريين بخير. وزي ما قال الدكتور عبد الحليم نور الدين إنه البيض هو رمز للحياة والبعث، وفاء بتقول فعلا أهم شيء في يوم شم النسيم هو تلوين البيض. زي ما وفاء مستمعيتنا على الفيسبوك بتقول أهم شيء تلوين البيض، فعلا هناك 9 ألوان طبيعية أو أكثر لبيض شم النسيم دون مخاطر، سنسردها على حضراتكم بس لما نعرف أثر الألوان بالضبط على الصحة النفسية والحالة المزاجية لكل اللي بيسمعنا. معنا ومعكم الأستاذ الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية. مساء الخير يا فندم. مساء النور عليك يا رب، وكل سنة وبرنامج العام بخير دايما كده ومتلاقي بالتواهد دايما في قلوبنا. أهلا يا فندم. كنا عايزين نعرف الالوان علاقتها بشم النسيم. هو لا شك طبعا ان في الصوره الذهنيه عند المواطن المصري كل فصل من فصول السنه بيصاحب مجموعه من الالوان، يعني دايما احنا بنيجي مثلا في الشتاء نلبس الوان دافئه شويه، في الصيف وبشم النسيم، وفي الربيع نلبس الوان فاتحه ومزازه وجميله. ده اللي يعتبر سيكولوجي على فكره، يعني المولى عز وجل في القران الكريم لما بيتكلم عن البقره الصفراء وقال صفع لونها تصر المنظرين، لقينا ان فعلا اللون الاصفر لما العين بتقع عليه الهرمون بتاع السعاده والسرور عند الانسان بيزيد افرازه، فده مؤشر فعلا ان اللون ليه علاقه بالصحه النفسيه. ليه علاقه بالصحه النفسيه، اللون الاصفر الجميل بيبعث على السرور، اللون اللبني المشتق من اللون الازرق بيبعث على الاسترخاء الذهني، اللون الاحمر يبقى لون محفز دايما. كنت في انجلترا والله فكرتني بحث جميل جدا واحنا لسه طلبه، كان في مصنع دايما في خناقات بين الناس والشجار كده بين العمال، فلما راحوا استعانوا الخبير نفسه ورحت اتدرب عندهم لقيته عاملين لون رصاصي، لون الرصاصي دوت دايما بيخلي في قلق، بيخليك دايما نرفض مش الجري الرصاصي الواضح كيف. فنصحنا الراجل ان هو يغير اللون وفعلا راح لقى نظام ثاني، فده يديك مؤشر من الالوان ليها علاقه بالصحه النفسيه والحاله المزاجيه والاقبال على الحياه والسلوك العام. كل ده مؤشر، عشان كده ننتهز في شم النسيم زي ما حضرتك قلتي ونستغل التسع الوان الطبيعيه اللي احنا نلون فيها البيت بتاعنا عشان يدينا مرح ويدينا بهجه في الاسره وفي اولادنا. استاذ وليد هندي استشاري صحه نفسيه، انا هسال سؤال لحضرتك هو غريب شويه، يعني الواحد وهو صاحي النهارده من النوم انا او يعني بنقدم ان احنا نلبس الوان يعني من غير ما نشوف حد وترجع بالاثر علينا. احنا جايين مقدمين ان احنا عايزين نلون يعني نلبس الوان. ده نفسيا ايه؟ ده نفسيا بص الانسان دايما بيبحث عن السعاده. يعني كل واحد فينا اكيد بيبحث عن السعاده. فلما تبقى دايما من نوم مسؤول اوتوماتيك عاوز تلبس لبس مثلا في اقبال على الحياه، في اقدام على متجهاتها، في نوع من التفاؤل، نوع من الامل، ده يدل ان انت في بنائك الناس شخصيه متفائله او شخصيه بتواجه مواقف ضاغطه جدا فبتحاول تخرجي منها من خلال بحث عن لون مفرح او لون مبهج. وهي خدي بالك القصه مش الالوان وبس، القصه بالالوان والشعور الاخر اللي بيشاركك في اللون دوت. يعني احنا مثلا كنا عاملين بحث زمان عن سيكولوجيه الحب عند الراجل وسيكولوجيه الحب عند المراه. لقينا الراجل دوت لو بيحب واحده من 20 سنه دلوقتي شاف اي رمز متعلق بيها ما يفتكرهاش، يفتكر اسمها بس، يبتدي ينشط عنده هرمون العاطفه ويشتغل. طيب الست بقى لو افتكرت اللون بتاع حبيبها تلاقي هرمون العاطفه عندها يزداد من 20 سنه برضو؟ يعني المراه اكتر من الراجل في حته الالوان. يعني حتى انا مره كنت قاعد بتكلم مع ديش انا عندي، فالمهم بطلع ورده حمراء كده بحطها على جنب شفت اللون الاحمر بقت اتطرحت مني شويه، فعرفت ان عندها نوع من الوعد العاطفي. فعشان كده حتى لما بخاطب بقى الرجاله يعني لو انت بتتعامل مع سيكولوجيه المراه كل طلع على اللون اللي هي بتحبه وزاغل عينيها، بتحب الاحمر يبقى مره ورده حمراء، دبدوب احمر، بتحب الابيض يبقى الورده بتاعته تبقى ابيض. والله دكتور وليد يعني احنا بنهمس مع حضرتك في اذن كل راجل يعني ان هو يعني ايه يشوف اللي يخصه بيحب لون ايه، وبحيث ان هو يعني يقدر يعني ياثر عليه ويعدل الحاله المزاجيه والنفسيه معاه. مهم جدا. ولا سيما بقى انا هديك معلومه علميه، جميع المشكلات النفسيه التي تنساب المراه اعطتها رجل، وبعض المشكلات النفسيه اللي تنساب الرجل ممكن ترجع للمراه. فانا عاوز اوريك ان الرجل دوره محوري ومؤثر في حياه المراه قد ايه. فيا اما بقى تخليها يعني سواد طول السنه، يا اما انت بقى بالابيض حلو وبالاحمر حلو وبالابصر حلو، كلك على بعضك حلو. احنا هنسمع مع حضرتك كادر الساهر كلك على بعضك حلو. ولكن سؤال اخير للدكتور وليد هندي استشاري الصحه النفسيه، حضرتك تقول ايه؟ احنا يعني هنديك دقيقتين تهدي اللي حضرتك بتحبه على هواء البرنامج العام، معايده جميله بمناسبه شم النسيم، واحنا بدورنا هنهديها لكل اللي بيسمعنا. انا بهدي كل راجل في حياته امراه، بقول له المراه هي الحياه، وراجع كده التاريخ الانساني شوف الواحد هو طفل صغير اما بالنسبه له هي الحياه. في مرحله المراهقه الحب الرومانسيكي هو الحياه. طبعا الحب الرومانسيكي لا يتسنى الا بوجود امراه. مرحله الشباب وبناء النفس وراء كل رجل عظيم امراه عظيمه، يعني دور المراه موجود. في مرحله الكهوله والشيخوخه، الشيخوخه بدون امراه هي كهف مظلم. فالمراه هي الحياه، فتظل بظلها تحرص على سعادتها على استسلامتها على جمالها على رونقها على بريقها، صدقني تعيش احسن الناس واعلاها بنزله. يعني المراه زي الالوان بتنعكس يعني بالسلب او بالايجاب على الرجل. والا ما كانش محمد صبحي قال حتى ان الزهور زي الستات بكل لون معنى ومغنى. والله يا دكتور حضرتك حسستني ان النهارده عيد المراه مش عيد الربيع. ما المراه طبعا بستان جميل فيه النرجس وفيه الياسمين وفيه الفل وفيه شجرة الدالية، فيه كل حاجة حلوة. جميل ان ادم هو اللي بيقول الكلام ده يا دكتور. يعني جميل انه ادم هو اللي بيقول الكلام ده، مش كلام بتقوله امرأة. لا طبعا، اللي خد بالك الراجل ده احقاقا للحق حضرتك بتقول الكلام ده، يعني طالع منك يا دكتور يعني يعني يعني متقبل جدا عن يطلع من اي دكتورة او سيدة. يعني لا شك طبعا، وانا بقول لحضرتك كده لان عندنا تراكم خبرات الحياه، كل يوم بيمر علينا مشكلات نفسيه وشايف اللي محدش شايفه. صدقيني في ظل الضغوط الاقتصاديه وفي ظل ان الواحد قاعد مفيش فيه هواء روحي، ما عادش زي زمان ان الانسان بقى عنده روحانيات عاليه، في تكالب على الماده. انا من وجهه نظري وجود امراه في حياه البني ادم يحسها ويطلب اليها هي سفينه نوح من تعلق بها نفسه. كل سنة وحضرتك طيب، ويا رب كده تظل المرأة هي ربيع كل رجل وربيع كل أسرة مصرية. دكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، متعك الله بمزيد من السعادة والإقبال على الحياة والبهجة. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم، منورتنا. كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك طيب. أكون لك على بعضك والأحلى للفجا للبعيونة تزعل أو ترضى حلو شكت عيني اللي حزونة كلك على بعضك حلو والأحلى الفجا للبعيونة تزعل أو ترضى حلو شكت عيني اللي حزونة وجهك حلو طولك حلو قلبك حلو كلك على بعضك على بعضك على بعضك مفتوحة على هواء البرنامج العام بمناسبة أعياد الربيع وأعياد شم النسيم، وعرفناكم مستمعينا الأعزاء أن هناك 9 ألوان طبيعية لبيت شم النسيم دون مخاطر. والألوان هي اللون الأصفر أو البرتقالي. يا ترى نجهزه إزاي؟ نستخدم الكركم وقشر البصل، قشور البرتقال، الجزر المبشور والكمون وقشور الموالح في الحصول على درجات مختلفة من هذين اللونين اللي هما الأصفر والبرتقالي. وعن اللون الأزرق أو البنفسجي، اللي تحب تلون بيض أولادها بهذين اللونين استخدمي الكرنب الأحمر، العنب الأحمر، قشرة باذنجان وقشر البصل الأحمر وعصير التوت. وللحصول على اللون الأحمر استخدمي شرائح البنجر، قشر الرمان، الكركديه وعصير الفراولة المركز. واللون الأخضر ممكن نلاقيه باستخدام البقدونس المغلي وورق السبانخ. أما اللون الفوشيا استخدمي التوت المجمد للحصول على هذا اللون المميز. وكيف نحصل على لون برونزي؟ عن طريق استخدام قشور المكسرات. أما عن طريقة التلوين، نضع مقدار مناسب من مادة التلوين للحصول على لون ثابت وداكن. لكن إزاي نثبت اللون؟ بنضع معلقة خل أبيض مع ماء السلق. وللحصول على لون قوي نترك البيض بعد سلقه في ماء السلق ليلة كاملة داخل الثلاجة. وهذه 9 ألوان طبيعية لبيض شم النسيم دون مخاطر. مستمعينا الأعزاء، من الأخبار الجميلة اللي اقتطفناها لحضراتكم، 2000 سائح ألماني وصلوا لإسكندرية للاحتفال بشم النسيم. والتفاصيل تقول أقبل من الإسكندرية البحري سفينة ألمانية على متنها 1000 سائح ألماني لقضاء 3 أيام في زيارة لمدينتي الإسكندرية والقاهرة لزيارة قلعة قايتباي والأهرامات والمناطق الأثرية. ومن ناحية أخرى وضعت مديرية أمن إسكندرية خطة أمنية مكثفة لتحقيق أمن وسلامة المواطنين خلال أعياد شم النسيم لمنع حدوث ما يعكر صفو فرحة الزائرين الإسكندرية والإسكندرانية. أصدر الخطة مدير أمن الإسكندرية بتكثيف التواجد الأمني والمرور على الطرق السريعة. مش القاهرة بس مستمعينا الأعزاء، لكن كل الحدائق والمتنزهات في كافة المحافظات بتستقبل عيد شم النسيم عيد الربيع. ايه رأيكم نمر على المحافظات سريعا؟ في محافظة الجيزة حدائق نباتية أبرزها حدائق الأرمان، وفي المنتزه في حدائق كثير، في الحديقة النباتية بأسوان. وفي القليوبية تم تشكيل غرفة عمليات بالمجلس للاستفسار وتلقي بلاغات المواطنين في شم النسيم للتسهيل عليهم في حالة حدوث أي شكاوى أو طوارئ. وأيضا هناك القناطر استعدت بشكل كامل لاستقبال نحو 1,000,000 زائر للاحتفال بشم النسيم، حيث تم تنظيف الحدائق وتشكيل غرف للطوارئ على مدار 24 ساعة. مستمعين مستمعينا الاعزاء، عقب الواحده ان شاء الله سيكون ضيفا على استوديو هواء البرنامج العام الاستاذ الدكتور سعيد متولي، استاذ التغذيه العلاجيه. ترى ما مفهوم التغذيه العلاجيه وكيف نعالج بالاكل وكيف نستثمر ونستغل شم النسيم في التغذيه العلاجيه؟ واسئله كثيره في انتظار ان حضراتكم تبعتوها على صفحتنا على فيسبوك اذاعه جمهوريه مصر العربيه 107.4. كل سنه وانتم طيبين. موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. سيداتي سادتي، نجدد لحضراتكم التحية. موجز أنباء الواحدة تقرأه مروى أمين. تشارك مصر بوفد برلماني رفيع المستوى برئاسة علي عبد العال رئيس مجلس النواب في اجتماعات البرلمان الأفريقي التي تعقد اليوم في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا وتستمر حتى يوم الجمعة القادم. ويؤدي عبد العال اليمين القانونية أمام البرلمان الأفريقي ويلقي كلمة أمامه. هذا ومن المقرر إعلان عودة عضوية مصر رسميا إلى البرلمان الأفريقي بعد تجميدها لمدة 3 سنوات. اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم منطقة قبر يوسف شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة تحت حماية جنود الاحتلال الإسرائيلي. في الوقت نفسه اعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين خلال حملة مداهمات في عدة أحياء في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. كما أطلقت الزوارق الإسرائيلية نيرانها باتجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة سواحل بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. أعلن مسؤول عسكري روسي اليوم استمرار المحادثات الخاصة بضم محافظة حلب السورية إلى نظام التهدئة الذي يشمل مدن دمشق واللاذقية والغوطة الشرقية. وأكد المسؤول الروسي اتفاق موسكو وواشنطن والقيادة السورية والمعارضة المعتدلة على تمديد نظام التهدئة في ضاحية الغوطة الشرقية بدمشق لمدة 2 آخرين. لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب نحو 26 آخرين اليوم في 3 تفجيرات بالعاصمة العراقية بغداد. ويعد الانفجار الذي وقع في منطقة سيدية جنوب بغداد الأعنف، حيث انفجرت سيارة ملغومة مما أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 18 آخرين. أعلن الجيش التركي اليوم مقتل 3 جنود وإصابة 23 شخصا في الهجوم الذي استهدف قوات الأمن في ديار بكر جنوب تركيا التي يقطنها أغلبية كردية الليلة الماضية. وحمل الجيش في بيان له حزب العمال الكردستاني الانفصالي مسؤوليته عن الهجوم. يأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة هجمات شهدتها المناطق الواقعة جنوب شرق تركيا أمس، الذي وصفته الصحافة التركية بالأحد الأسود. من القاهرة قدمنا لحضراتكم موجزا لأهم أنباء الواحدة. الآن نستكمل لقاءنا الإخباري بهذا البرنامج. وراء الحدث. سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أكثر من 20 قتيلا وعشرة الجرحى في قصف استهدف مناطق سكنية في الفلوجة وقتلى وجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة غربي بغداد. حول هذا الموضوع وتطورات المشهد الميداني والسياسي في العراق دور هذا اللقاء ومعنا من بغداد الأستاذ أحمد الشريفي، الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي والأمني. كيف ترى تطورات المشهد السياسي حاليا في العراق في ضوء ما يحدث الآن على الأرض؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن هناك تداعيات، وهذه التداعيات في الحقيقة تستلزم جهدا سياسيا مميزا في هذه الفترة، وتحتاج إلى وحدة موقف من المنتظم السياسي تجاه هذه التداعيات سواء كانت سياسية أو أمنية. وما يؤسف إلى أن هذه وحدة الموقف لم تتحقق، وبالتالي أصبح هناك يعني عمليات بالحقيقة تجري تحتاج إلى حسن سواء كانت في المجال العسكري أو في المجال الأمني. فضلا عن أن الاضطراب الذي حصل مؤخرا في العاصمة أدى إلى إيجاد ثغرات استطاع أن يستثمرها التنظيم في تحقيق بعض الخروقات، في مقدمتها ما حصل اليوم من خرق واضح جدا وهو قريب على المنطقة الخضراء، وهذا يدلل على أن الفوضى السياسية بشكل أو بآخر تشكل مدخلا وتشكل حاضنة للنشاط الإرهابي. استاذ احمد سيادتك اشرت الى ان الوضع في العراق يحتاج الى جهد سياسي مميز ووحده موقف، وهذه الوحده لم تتحقق. ما الذي يمنع تحقق هذه الوحده استاذ احمد الشريف؟ يعني في تقديرنا الى الان لم يرتقي المنتظم السياسي بكل طوائفه وبكل مكوناته الى مستوى التحدي، لم يتوحد ولم يكن له موقفا ثابتا اتجاه ما يجري في العراق. هناك تداعيات كبيره جدا وهناك رد فعل يكاد يكون معدوم. يعني الان نحن نطالب في مساله ان تكون هناك معارك حاسمه لتحرير الحدود والموصل، ولكن من يبطئ في استهداف هذه المعاقل الاستراتيجيه والمهمه للتنظيم هو القرار السياسي وعدم وحده الموقف. التداعيات الامنيه التي تحصل بسبب المناكفات السياسيه والصراعات السياسيه تولدت بيئه اعطت شيئا من النشاط والحيويه للتنظيم في ان يقوم او يعني يجري ضربات تصنف بانها ضربات نوعيه. هذه كلها بالحقيقه بسبب الاسفاف السياسي وليس بسبب المؤسسات، لانه حتى اذا قلنا ان المؤسسات ضعيفه فهذا الضعف هو ناتج بسبب سوء الاداره السياسيه وعدم قدره السياسيين على انتاج مؤسسات بعيده عن المحاصصه محترفه مهنيه قادره على ان ترتقي الى مستوى التحدي وتكون في ادائها بكفاءه عاليه جدا. طيب استاذ احمد، يعني هل ما زالت الفجوه كبيره بين السياسيين في العراق ام ان هذه الفجوه من الممكن تقريبها في الوقت الحالي؟ يعني انا في تقدير انه كانت هناك فجوه الان بعد المظاهرات الاخيره وبعد مرحله التقاطعات التي حصلت في مساله تدنيهم لمشروع الاصلاح والاليه او الكيفيه التي ستجري بموجبها عمليه الاصلاح، انا اعتقد هناك قطيعه اصبحت بين الراي العام العراقي وبين المنتظم السياسي. وبالامس كنا نتحدث عن ازمه الثقه، اليوم نتحدث عن انعدام الثقه. الاستاذ احمد الشريفي الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي والامني كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا على هذا اللقاء استاذ احمد. شكرا لكم، حياكم الله. شكرا لكم سيادتي وسادتي، وهذه تحياتي نبيل عبد الوارث من صدور المراسلين. وراء الحدث. إلى هنا سيدتي ينتهي لقاؤنا الإخباري، انتظرونا في الواحدة والنصف إن شاء الله، وابقوا معنا دوما على موجاتنا موجات البرنامج العام من القاهرة. الله عليك يا قمر حنان، يا وردة على هنا وهناك في كل مكان. عطر الورد بضي النور، غنى بأرض مصر الخير. ربيع ورود نغم ألحان الدنيا ربيع، الدنيا ربيع، الدنيا ربيع، والجو بديع. قفلي على كل المواضيع، قفل قفل قفل قفل. ما فيناش كاني وما فيناش ماني، كاني ماني ايه ده. الدنيا ربيع، الدنيا ربيع، الدنيا ربيع. معكم على الهواء الدنيا ربيع. ورجعنا لحضراتكم واحتفال عيد الربيع على موجات البرنامج العام، ويشرفنا على التليفون عالم المصريات وعاشقها استاذ علم المصريات وعضو الجمعيه التاريخيه الاستاذ بسام الشماع. مساء الخير يا فندم. مساء النور عليكم. كل سنه وحضرتك طيب. اشكرك. يا ترى الشخصيه المصريه القديمه واحتفاظها بطقوس خاصه جدا في عيد الربيع وعيد شم النسيم، وحضرتك يعني تعلم اكثر منا من الجميع بما انك عاشق للمصريات وعالمها الجميل والجليل. فرصه كويسه قوي على فكره ان احنا النهارده بنلغي بقى من عقول بعض الناس ويمكن بعض الكتب كمان فكره ان المصري القديم كان لا يهتم الا بالتحنيط والمقابر، بل انه كان يشعر بالسعادة داخل المقبرة. ده يعني يبقى اذا هذه الشخصية مش شخصية يعني محبطة او تتكلم عن الموت طول الوقت، بالعكس كان محب جدا للحياة لدرجة انه كان عايزه يكملها. والجميل بقى في الموضوع ان انت تبصي تلاقي على جدران المقابر وعلى البرديات كان هناك مرح. يعني ازاي يبقى فيه مرح داخل المقبرة؟ يعني ده اكيد شخصيته بيحب الحياة جدا وبيحب المرح جدا وبيحب الضحك جدا. واكتشفنا نكت، يعني ايوه انا لدي محاضره اسمها النكته في مصر القديمه، وطلعنا نكت ولا تعليق نو كومنت، ده اختراع مصر القديم بحث يعني. وايضا التمثيل بفكره ان الحيوانات ولها شخصياتها المعينه وهكذا. دي نمره واحد. نمره اتنين، النهارده المصري القديم معروف والعالم كله على فكره معروف ان في اي احتفاليه بيبقى فيه اكل، يعني دائما الاكل والطعام له علاقه بالاحتفاليه. نعم. والمصري القديم حط اول اتيكيت في العالم للاكل. هتستغربي لما تعرفي مثلا ان هناك حكيم في مصر القديمه اسمه ايمينوبي. ايمينوبي ده بيقول ايه؟ بيقول انظر فقط وانت على المائده الى الوعاء الذي امامك. دي من الحركات الاتيكيتيه اللي انت بتتعلميها وانت صغيره، ان انت لما تقعد على مائده ما تبصش في اكل اللي جنبك. نعم. ويمكن احنا ممكن نستقي ونستحضر شخصيه ايمينوبي في الايام اللي بناكل فيها وبنبقى فيها التجمعات العائليه والاصدقاء وكده. تاني حاجه بيقول له كن مكتفيا بما فيه، حكايه ان انت طبقك فيه اكل اقل من اللي جنبك او كذا او كذا، فانت ايه لا اكتفي باللي قدامك. بيقول له ولا تعرض او تعرض فمك في حضرته، في حضرة الرجل اللي عزمك، ما تفتحش بقه يعني ما تفتحش بقك. انت متخيلة من الاف السنين احنا واحنا صغيرين كان اهالينا تعمل لي كل وانت بقك مقفول، ما تتكلمش وانت بتاكل. بالظبط كده. فشوف شوف انت ازاي يعني كما تفضلت. مروه مذاكره يا استاذ بسام. انت جيتي المحاضره بتاعت الاتيكيت ولا ايه؟ عندنا برضو بيقول له في عندنا حكيم جميل قوي اسمه بتاع حتت، بيقول له ايه؟ بيقول لابنه بيقول له يعني اذا كنت امرئ من الذين يجلسون على المائده في حضره رجل اعظم منك، واحد اكبر منك في السن، انك بتغسل شغل كده بتاع كده، فخذ منه حينما يعطيك. انت قاعد على مائدة ما تمدش انت ايدك لو انت معزوم يعني. ما تمدش انت ايدك وتروح جايب البصل الاخضر وتروح شادد بالظبط كده وشادد العيش من الناحيه الثانيه من المائده وايديك ما تعبرش. انت عارفه ده من الاتيكيت اللي موجود عندنا ان انت ايديك ما تعديش اللي جنبك وما تعديش طبق اللي جنبك وكده. وبيقول له في كمان جمله جميله قوي قوي، يا ريت احنا نستحضر الشخصيات ديت من مصر القديمه العظيمه التاليده. بيقول له واخفض من وجهك الى اسفل الى ان يخاطبك، خلي وشك يعني شويه كده يعني تحت كده شويه في الارض، انت بتقولي كده حط عينيك كده في الارض لغايه لما يخاطبك هو، وتكلم فقط حينما يوجه اليك الكلام. اداب المائده لو تحبي، او اداب المعامله واداب المائده. اما بقى الشخصيه الفرحه بقى الجميله بتاعت المصري القديم، خليني انقلكم عيد. انت عارفه في ايام الملك جحطمس الثالث اللي هو احنا خطا من سميته حطمس الثالث ده، الرجل دوت كان حاكم كبير وحكم مصر اكبر امبراطوريه في التاريخ، يعني حتى في ايام رمسيس الثاني الشهير، وحتى في ايام حتشبسوت المعروفه بانها كانت يعني فتره سلام شويه لحد كبير، مصر ما وصلتش كامبراطوريه في المساحه قد ما وصلت في ايام جحطمس الثالث. فده كان راجل عسكري عبقري بيسموه جنراليسيمو زي الجنرال كده، وعمل 17 معركه عسكريه كسبهم كلهم، جحطمس الثالث ما بيخسرش معارك. الراجل دوت في ايامه كان بيرجع وبيحط عدد الاعياد والاحتفالات على الجدران، فاكتشفنا في ايام جحطمس الثالث ان مصر كانت بتحتفل ب 54 عيد في السنه. نعم. وكان اول يوم من كل موسم عيد، اول يوم من كل موسم في مصر القديمه كان عيد، وكان في المعبد يوجد اعياد يوميه، متخيله يعني كل يوم عيد. فاحنا يعني ما تقوليش ان دي حضاره بقى محبه بقى للموت والتحنيط طول الوقت ومش عارف ايه، ده هو عشان حب الحياه، حب انها تستمر. الجميل بقى ان بعد كام سنه من جحطمس الثالث جاء ملك اسمه رعمسو الثالث اللي هو رمسيس الثالث، وكتب ان كان في 60 عيد في السنه في مصر القديمه. يبقى احنا عيد قوي بالظبط بيزودوا، انت متخيل يعني ده 54 بعديه بكام سنه جاء ملك ثاني بقت 60. فاجمل عيد بحبه في مصر القديمه عيد حصل في الزقازيق في محافظة الشرقية العظيمة. خليني أعرفكم عليه بسرعة. العيد ده كتب عليه المؤرخين، حتى كتب عليه المؤرخ اليوناني يعني هيرودوت، خذي ما تأخذيه منه وارفضي ما ترفضيه. لكن هذا الاحتفال شرحه لنا المؤرخ اليوناني شرح عجيب أوي، قال لنا أولا هذه الاحتفالية كانت إن الناس لازم تروح إلى حتة اسمها تل بسطة، تل بسطة دي اللي احنا اللي هي مدخل الزقازيق دلوقتي في محافظة الشرقية، وتل بسطة دي كانت بتحتفل بعيد القطة. القطة نعم، كان ليها رمز يا فندم، القطة دي يعني كانت بالضبط كده، نعم كان ليها رموز يعني ليها رموز الحماية، وكانت في بعض الأحيان القطة هي الشمس، وهي القطة البرتقاني دي اللي ماسكة السكينة في جدران المقابر عمالة تذبح ثعبان الشر وثعبان الظلام، وكان على القطة أنها تقتل أو تذبح التعبان بتاع الظلام لأن هو مش عايزة تشرق في الأسطورة، يعني بيطلع الثعبان المظلم ده الثعبان الشرير ده ده عايز يوقف الشمس انها تشرق في تاني يوم. فكانت لازم تتخانق معاه، كانت لازم الشمس تتخانق مع الضلمه ولازم تغلبه علشان تشرق تاني يوم. وبالتالي المنظر اللي كانوا بيحطوه على الجدران بتاع القطه اللي هي رع اللي هي ماسكه السكينه او الشمس يعني ماسكه السكينه وبتذبح، فالسكينه القطه هي اللي بتذبح السكينه، مش زي ما احنا بنقول دلوقتي اذبح لها اذبح لها القطه. لا مش هي مش هي دي، العكس يعني. وكان في 700,000 رجل وامراه، الرقم كده ذكره المؤرخ الاغريقي، 700,000 رجل وامراه يحضرون عيد القطه في تل بسطه اللي هي الزقازيق. الجميل بقى اللي هو بيشرحه لنا بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا الناس كانوا بيركبوا قوارب في نهر النيل ويبداوا يعملوا الاهازيج ويعملوا الاغاني لغايه لما بيعدوا على قريه، فالقريه دي تقول لهم ايه ده انتوا رايحين فين مش عارف ايه، بتحسرعين صوتهم بقى في النيل وهما بي طب انتوا رايحين فين طب استنوا يلا، يروحوا عاملين قارب ويروحوا داخلين لغايه لما يبقى في عدد كبير جدا من الناس ذهبت الى الزقازيق بالشرقيه ويبداوا هذه الاحتفاليه. والراجل قال لم احصي الاطفال، ده معناها ان يعني لو حصيت الاطفال كمان في العيد ده فكنت انت هتعدي المليون وي، وخدي بالك مصر القديمه ما كانتش 90 مليون و100 مليون زينا دلوقتي. فمليون وي في احتفاليه واحده في عيد واحد، ها في معبد واحد او بره معبد واحد، ده عدد غير طب ده عدد اسطوري لو تحب يعني. ايضا كان بيقول ارتدي الكتان الهفهاف وضع على صدرك اكاليل الزهور وغطي جسدك بالعطور والزيوت العطرية وتمتع بيومك. وكان الملك يكتب في أحد نصوصه مصر سعيدة لأنها في أمان، فكان لدرجة ان احنا عندنا ملك سمى نفسه عيد. يعني حرب بمناسبة بقى الملك اللي سمى نفسه عيد يا استاذ سامي، يعني حضرتك عاشق علم المصريات، في يعني حاجة كده ورثناها انه عيد شم النسيم ده عيد فرعوني وليس عيد مصري قديم، فحضرتك صحح لنا المعلومة عشان تصل من يعني من العالم الجليل استاذ سامي الشماع، لان احنا بيختلف علينا الامر هل هو عيد مصري ام عيد فرعوني. كلمة فرعوني كويس ان حضرتك ذكرتي السؤال ده علشان نصحح الحتة دي. كلمة فرعوني انا من ضمن الكلمات اللي اجدها خاطئة شوية. ليه؟ لان انت عندك حوالي 30 اسرة في مصر القديمة او 31. من ال 31 اسرة دول، من الاسرة الاولى للاسرة 18، يعني اكتر من نصف عدد الاسرات لم يلقب ملك مصري بلقب فرعى او فرعى او فرعون. يبقى ان احنا نسميها فرعوني دي فيها اجحاف شوية للشعب المصري القديم اللي هو انجز هذه الحضارة. لان الملك ما نزلش حط حجر 2.5 طن في 147 متر ارتفاع في هرم، اشك ان خوفه يكون نزل زق الحجر ده يعني. لكن هو الشعب العبقري العظيم ده اللي هو زي ما حضرتك بتقولي بيحافظ على الموروث بتاعه، وزي ما قالوا دكاترتنا قبلية وزي ما قلنا، لا مفيش انا ما شفتش في 34 سنة اللي فاتوا دول ما شفتش بيضة ملونة مثلا في معبد او في مقبرة، ما شفتش لمعلوماتي المتواضعة يعني، وما شفتش ان في يوم اسمه اللي هو اليوم بتاع الاحتفالية ده، يعني ده ما شفناهوش. وكما تقدم دكتورنا استاذ الدكتور عبد الرحيم نور الدين واكد طبعا هذه المعلومة، ونحن نستقل العلم من اساتذتنا يعني. ولكن الجملة اللي انا قريتها في النص المترجم لكلير بالويت هي ان اول كان في نص مصر القديم بيقول ان اول يوم من كل موسم كان بتبقى احتفالية. لكن خدي بال حضرتك، في احتفالية جوه المعبد وده مش الشعب، وفي احتفالية بره المعبد ده انا وانتم. عشان كده انا بقول لك مثلا احتفالية القطة اللي انا شرحتها لك دي بره المعبد، لان ما فيش معبد هيشيل 700 طن يعني دي هتبقى ولا يعني ميدان ولا متر الانفاق يعني، واخد بالك؟ وفي نفس الوقت المعبد ما يتدخلش، لان لا انا ولا انت عندنا يعني الوسطة في مصر القديمة ان احنا نخش المعبد. المعبد ده بتاع الملك والنبلاء والكهنة والناس الكبيرة دي، انا وانت بقى بره جدران المعبد بقى بنجري بقى وكده. لكن فكرة الخضار ده طبعا، الخضار والالوان اللي انا كمان سمعت عن الالوان اللي الدكتور اللي حضراتكم كنتوا مستضيفينه عن الالوان. نعم. والالوان كان لها رمزيه في مصر القديمه ايضا. لا استاذ بسام، حضرتك سامع وما اتفضلتش معانا على الهواء. لا احنا زعلانين على فكره. لا ده انا تابعت اللي طبعا استاذ دكتور عبد الحليم نور الدين طبعا. نعم. مين ما يتابعوش يعني. احنا كنا حابين ان حضرتك تنورنا، لانه عيد الربيع وعيد شم النسيم يعني حضرتك اكتر حد ممكن تتحدث عنه، وحضرتك اللي شرحت لنا من عده سنوات شمو وازاي ان هي انتقلت الى يعني من الكلمة القديمة الى اللغة اللي احنا بنعاصرها دلوقتي. طيب يعني خليني انهيلك بقى بحاجة جميلة قوي. طيب. ولها علاقة كمان، علشان انا شايف ان في اتجاه حلو في البرنامج النهاردة على موضوع النساء والسيدات، وانا شايف يعني الناس كلها عمالة يعني تمدحكم وتقرزكم وتقرزكم تمدحكم بالظبط كده. بصي انت علشان تعرف ان انت شعب الاحتفالات وشعب محب للحياة، حر محب اللي هو الملك اللي احنا بنسميه خطأ حر محب. حر يعني الصقر، حر يعني الحر الصقر حرس، ام يعني في بالهيروغليفي، حب يعني عيد. متخيلة يعني كلمة عيد بالهيروغليفية عندما تنطق حب، فهو الصقر في عيد ده اسمه. تفوت الايام والسنين ويبقى انت عندك اسم في مصر عيد، يعني مش في واحد اسمه عيد عبد الملك، مش لعيب الكرة اسمه عيد عبد الملك، ما يبقى انت عندك واحد اسمه عيد يعني، كويس كده. فده نمرة واحد. نمرة اتنين، بصي انت في شهر ابريل ده في كام احتفالية عملتيه لوحده كده، هتبصي تلاقي 25 ابريل سيناء العظيمة. وبما ان احنا بنتكلم على سينا وبنتكلم على الربيع وبنتكلم على السيدات، فخلينا نهيلك بالتلاتة ممزوجين مع بعض في تاريخ غاية في الجمال. سيناء كان اسمها زمان يا جماعة تا مفكات، تا يعني ارض، مفكات يعني تركواز او فيروز، يعني ارض الفيروز يعني ارض الفيروز اللي انت بتستخدميها دلوقتي دي دي تسمية هيروغليفية بامتياز. صحيح. طيب مين اللي مسؤول في الأسطورة عن سيناء وعن التركواز؟ كانت سيدة اسمها حتحر اللي احنا بنسميها دلوقتي حتحور. حتحور دي كانت ربة ايه الأسطورية بقى؟ عدي معايا: ربة النساء، وربة الحب، وربة الجمال، وربة الإنشاد والغناء، وربة الفيروز وسيناء. بصوا اللي جاية دي بقى: وربة الأراضي الفينيقية والسواحل الفينيقية. ولما راحوا الجبيل ودرسوا العلماء بتوع لبنان العظام درسوا مدينة جبيل، لقوا تماثيل لحتحور ربة الجمال. بمعنى ان لما كانت البنت، انا اتخيل كده مع وجود ربة الجمال في لبنان وتكون مصرية، يعني البنت اللبنانية لما تحب تقول انا حلوة تقول انا حلوة زي المصرية. ده من 3000 سنة والغاية دلوقتي طبعا مدرش نقول حاجة. شفت كنتوا الاثنين سكتوا مرة واحدة. انا قلت اغمى عليهم ولا ايه؟ بمناسبة ده اغمى عليهم، هل مقاييس الجمال كانت بتختلف عند المصري القديم عنه دلوقتي؟ يعني اه صح، دلوقتي بقى الكل بيشبه اللبنانيات، بما ان حضرتك اللي تطرقت في هذا الموضوع، يعني مقاييس جمال المرأة المصرية قديما كانت ايه؟ عايز افاجئكم مفاجأة. المصري القديم والمصرية القديمة ما اختلفتش كتير من وجهة نظري انا لما ببص عليهم، ما اختلفتش كتير عن دلوقتي. بمعنى عندنا القصيرة وعندنا الطويلة وعندنا اللي زايدة شوية وعندنا اللي زايدة في الوزن زايدة شويتين واللي حدين اكتر النهاردة واخد بالك، وعندنا حتة لو كانت زادت شوية فطب ماشي خليها تزيد طالما الناس بتحب دوت اللي هو احنا تملي، عندنا حتة ان الزيادة في الوزن تملي بيبقى دمه خفيف. يعني هتلاقي كل ده موجود. اللذيذ بقى ان احنا لقينا واحدة في مصر القديمة عجيبة جدا كلنا بنتكلم عليها بس ما بنتكلمش عليها في الحتة اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي دي. كلنا عارفين الملكة نفرتيتي اللي احنا بنسميها نفرتيتي على طول دي. لكن هي نفرت ادي واحدة، ايتي ادي كلمة تانية. نفرت اتفقنا قبل كده جميلة، وجميلة دي تسمية انت لسه بتسميها لبنتك لغاية دلوقتي. عندنا صاحبتك اسمها جميلة، وعندنا في الجزائر العظيمة جميلة بحريت وهكذا. كويس. ايتي كلمة هيروغليفية بمعنى اتت. بصي حتى هي قريبة قوي علينا صح. ايتي اتت اهي الاثنين مع بعض اهي. ايتي اتت يعني طيب. الحلوة جات، يعني الحلوة جات الجميلة شرفت. عارفة ان انت راكبة توك توك وحاطة اللي بتاع ورا. الجميلة الحلوة الدلوعة وصلت. بصي بقى حضرتك مين اللي سماها كده؟ انا بقى بسأل اهو، مين سماها؟ انا داخل على انجل تانية خالص دلوقتي، يعني انا داخل على زاوية بقى في ناس كتيرة ما دخلتش منها في الملكة دي. مين اللي اطلق اللقب ده عليها؟ عندك اتنين ما لهمش تالت، يا اما تكون ده اسمها اللي اتولدت بيه وده ما نعرفوش لان احنا مش عارفين مامتها مين لغاية دلوقتي، او هي اللي اطلقت على نفسها اللقب ده لما ايه؟ لما تزوجت من اخناتون او اخناتون عشان ننطقه صح. كويس. يبقى واحدة متواضعة جميلة بتسمي نفسها الجميلة وصلت. ايه التواضع؟ ايه التواضع ده؟ دي اقل حاجة عند المرأة اللي هو عارفة بتفكرني، كانت عندنا زميلة زمان في الجامعة وبعديها بشوية هي كانت يعني على قدر كبير من الجمال، فقال لها انا حلوة النهاردة، فقلت لها يعني انت ايه اللي بتفكرني بالمقل اللي هي عارفة مش لاقي حد يقطعها هي هتقول بقى على نفسها خلاص طالما تنطعوش. فهي بتقول الجميلة وصلت. طيب بصي على طريقة الاداء بتاع التمثال بتاعها اللي في برلين اللي احنا بنطالب بعودته ده، اللي هو القطعة الفنية المتفردة في العالم كله اللي هي راس نفرتيتي. هتلاقي فيها ثلاث صفات عجيبة جدا اجابة على سؤال حضرتك. واحد، الرقبة رفيعة وطويلة. والرقبة الرفيعة في افريقيا كلها علامة جمال. انت دلوقتي الرقبة الرفيعة، البنت ما بتاكلش كويس، البنت مسمومة، البنت لازم عندها انيميا، البنت لازم تروح لدكتور، كل يا بنت علشان تتخني، كل عشان يبقى عندك صحة. الرقبة الطويلة الرفيعة انتقلت كفكرة جمال وصحة الى اوروبا، اصبحت المانيكان اللي حضراتكم بتشوفوها والموديل اللي حضراتكم بتشوفوها ماشي بتعرض مش عارف ملابس ولا ازياء ولا عارضة ازياء ولا ده، فيها رفيعة جدا ورقبتها رفيعة جدا. دي كانت مقاييس الجمال عند المصريين عندها هي عند نفرت، عشان كده انا بقول لك عند نفرت ايدي بس هي فيها النظام ده لانها مبينه ده في التمثال بتاعها. تمام. العين الكحل الاسود اللي انتوا بتشوفوه تملي في مصر القديم الكبير المبالغ فيه ده، في فرنسا وفي اوروبا عملوا كده دراسات شويه فطلعوا بنظريه عجيبه قوي من كام سنه. قالوا ان الكحل الاسود ده كان بيقتل الجراثيم، يبقى نمره واحد كان بيستعمل لقتل الجراثيم وعدم الاصابه بالعدوى. اتنين يعكس بيسموها بالانجليزي the glare of the sun اللي هو بريق الشمس. فيبقى دي اول نظارة شمس. انت عارفة نظارات الشمس في ستات وبنات يمشوا في الشارع لابسين نظارات عاملة زي التلفزيون كبيرة قوي قوي ومغطية وشهم مش شايفين منهم حاجة. وقال يعني هم كده الغامضة يعني، واخد بالك؟ لا، ما احنا شايفين انت لابسة حاجة مغطية ايه بالظبط من العين دي. هي بقى المصرية القديمة ما كانش فيه لسه فيه سان جلاسز ولا اي كده نظارات شمسية، وبالتالي هما بيقولوا في النظرية دي ان الكحل الاسود ده كان بيبعد عنها الجلير او البريق بتاع الشمس، فبالتالي ما تعمل سكوينت ما تقعدش تدوس بعينيها فتعمل لها تجاعيد على اليمين وتجاعيد على الشمال، علشان ممكن تبقى ايه الانسان اللي بيقعد بيعمل عينه كده يقفل عينه كده يعمل ممكن مشكلة. طب ثالث مقياس جميل بقى، فده هو ده بقى المت... هو هنا بقى فكرة ان انت هتلاقي فيه سيدات حاطين يعني الرقبة الرفيعة والكحل ما كانش هي ما حطتش كحل مبالغ فيه. بقية ملكات وملوك حطوا كحل مبالغ فيه. هي لا، ولكن هي حطت روج احمر قاني. وده برضو كان متواجد في مصر القديمة. لكن لو انت عايزه بقى تروحي تشوفي اللي انا بقول عليه الجمال المصري واللي انا اعتقد انها اجمل فتاه من وجهه نظري المتواضعه في المتحف المصري وسط 160 الف قطعه، روحوا زوروا تمثال ما فيش ابدع من كده لسيده جميله بنوته حلوه اسمها ميريت ايمن. ميريت هي نفس التسميه اللي بتسميها لبنتك دلوقتي ميريت او ماريت، انت كان عندك صاحبتك في الجامعه اكيد اسمها ماريت او ماريت. وبالمناسبه الاسم ده بيطلقه على المسلم او المسلمه والمسيحيه الاثنين بيسموا ماريت، يعني هتلاقي ماريت مسلمه وهتلاقي ماريت مسيحيه في مصر. ايمن اللي هي امون اللي هو احنا خطا بنسميه امون، ما فيش حاجه اسمها امون في الهيروغليفي، هو اسمه ايمن. يعني انتوا من هنا ورايح يا شباب تقولوا توت عنخ ايمن مش توت عنخ امون، لان الواو مش متواجده داخل الاسم الملكي بتاع الملك ده. المهم فمريت ايمن يعني مريت يعني محبوبه بالهيروغليفي. وعشان كده مصر كان من ضمن اسمائها في مصر القديمه بالهيروغليفيه تامريت، ارض محبوبه. بصي بقى الجمال، انت سميتي بلدك ارض محبوبه من الاف السنين. يجي برام التونسي يروح عامل على بلد المحبوب وديني. فالترابط ده ما تلاقوش كتير في الحضارات العالمية، ان انت ربما احنا بنحب نعمل الرباط ده، ربما احنا بنتمتع بفكرة ان احنا بنوصل لنستحضر الشخصيات بتاعت الماضي. استاذ بسام الشماع، احنا مش يعني لو قعدنا نتكلم مع حضرتك يعني احنا عندنا موجز واتاخرنا عليه، مش لازم تبره مش لازم تعملي الموجز بالهيروغليفي. المعلومات ثريه جدا جدا ومش يعني مش هنشبع من المعلومات اللي حضرتك بتقولها لنا. استاذ بسام الشماع عالم المصريات وعاشقها واستاذ علم المصريات، شكرا جزيلا لحضرتك وكل سنه وانت طيبه. احنا كلنا هنحب نرجع على علم المصريات ذكره من اول وجديد طالما حضرتك بتتكلم عنه بالحب ده. كل سنه وحضرتك طيب وكل المصريين بخير وسعاده. اشكرك، نورتنا يا فندم. شكرا جزيلا، بنورك يا ست الكل. الف سلامه. موجز منتصف الساعه من الاذاعه المصريه. موجز الواحده والنصف والشيرين صفوت. سيداتي سادتي، نجدد لحضراتكم التحية. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى برقية تهنئة من الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بمناسبة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج الموافقة مساء الغد. الحدائق والمتنزهات العامة في مختلف محافظات الجمهورية تستقبل المواطنين للاحتفال بشم النسيم. وزارة الداخلية تؤكد أنه لم يتم اقتحام مقر نقابة الصحفيين بأي شكل من الأشكال أو استخدام أي نوع من القوة. وفد من الكونغرس الأمريكي يصل إلى القاهرة لبحث دعم التعاون ومواجهة الإرهاب. رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال يشارك على رأس وفد برلماني في أعمال البرلمان الإفريقي بجنوب إفريقيا. مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة تحت حراسة من قبل قوات الاحتلال. الجيش السوري يعلن تمديد نظام التهدئة حول العاصمة دمشق لمدة 48 ساعة أخرى. مقتل 46 من مسلح تنظيم داعش الإرهابي في العراق في هجمات للقوات العراقية مدعومة بقصف جوي من قبل قوات التحالف الدولي استهدفت مواقعهم غرب العاصمة بغداد. الجيش التركي يعلن مقتل 3 من أفراده في الهجوم الذي استهدف موقعهم في مدينة ديار بكر ذات الغالبية الكردية جنوب تركيا. الخارجية اليمنية تؤكد استمرار تعليق مشاركة وفد الحكومة في مفاوضات الكويت مع المتمردين الحوثيين لحين الحصول على ضمانات من جانبهم لوقف أعمالهم القتالية. رئيس لجنة الشؤون الأمنية في مدينة بني غازي الليبية يدعو جميع القنصليات في المدينة لإعادة فتح مقرها هناك. ونبؤنا الأخير، إصابة 13 شخصا في باكستان إثر قيام مسلحين بإلقاء قنبلة في منطقة مزدحمة بمدينة بيشاور الباكستانية. من القاهرة سيداتي سادتي قدمنا لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء، انتظرونا في الثانية والنصف وفترة إخبارية متكاملة. ورجعنا لحضراتكم والدنيا ربيع على موجتين المتوسطة 819 كيلو هرتز والاف ام 107.4 ميجا هرتز. أظن يعني الدكتور سعيد كح كذا مرة فأنت عرفت أنه هو وصل للستوديو الهوى. الحمد لله على سلامتك دكتور سعيد بتولي أستاذ التغذية العلاجية. أهلا وسهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيب. أهلا بيك وبكل سادة المستمعين وكل المصريين في أعيادهم المتتالية والمتكررة واللي بتخلينا نحس دايما بسعادة غامرة وإحنا معاكم النهاردة في برنامجكم العام. دكتور سعيد متولي أستاذ التغذية العلاجية، مبدئيا هي إيه التغذية العلاجية؟ كويس أوي إنك سألتي الأول، يبقى يعني إيه تغذية؟ هنقول معنى صغير قوي كده، لكن لازم يكون في معنى أشمل كبير قوي لازم نتكلم فيه بعلم، واسمحوا لي يبقى الكلام بسيط وسهل عشان كلنا نستوعبه وكلنا نستفيد منه. تغذية المفهوم إن هي المواد اللي الإنسان بيتناولها علشان يقدر ياخد منها الطاقة اللي يقدر يتحرك بها ويتمم بها أعماله اليومية والحياتية، اللي يقدر بها يعمل يكمل مرحلة النمو الأطفال والسيدات لعن سن 40. بعد كده في حاجة مهمة جدا، إن التغذية هي الشيء الوحيد اللي بيقدر يجدد الخلايا الميتة أو المنعدمة في خلال عمرنا. لو في حد اتجرح أو جرح صغير، في خلايا لازم تتلئم عشان الجرح ده يتلئم. كلنا بنمر بالمراحل دي. التغذية هي العماد الرئيسي لاستكمال الحياة. طول ما في ربنا سبحانه وتعالى موجود ويكاتب لك حياة، لازم يكون في تغذية عشان مراحل الحياة تتم إلى منتهى اللي هو عدم الحياة أو الموت. ده المعنى الصغير أوي ليها. المعنى الكبير والأشمل إن ربنا سبحانه وتعالى لما قرر إن يبقى في الأرض خليفة، فكان الموضوع ده يعني الملائكة تباهوا بيه وكلموا ربنا فيه، لكن عشان ربنا سبحانه وتعالى عظيم وله يعني قدر لازم يكون محتوم في الأرض، فخلق الإنسان من شقين، الشق المادي وهو الجسد البشري، والشق الروحي أو المعنوي اللي هي ونفخنا فيه من روحنا. فعشان الجسم البشري ده يقدر يشيل من روح الله كان لازم يبقى له خلق خاص، وعشان الخلق يبقى خاص جدا ربنا سبحانه وتعالى تكفل بالخلق بيده. من ضمن ثلاث حاجات ربنا خلقهم بإيده هو الإنسان، كان يقدر يقول كن فيكون، لكن الخلق ده معجز في كل آياته. لو جينا نقول هو الجسم ده متكون من ايه، كلنا عارفين الجسم البشري متكون من طين، يعني كل اللي في الطين موجود في الجسم البشري. الانسان قدر يحصي او يعد 95 عنصر او 96 عنصر وكملهم 116 بمعرفته، يبقى كل ال 116 عنصر في الجسد البشري، كل ال 116 عنصر في الجسد البشري، وما قد يستدل عليه من العلم بعد كده موجود في الجسد البشري. طب تركيزاتنا ازاي؟ ما هو انا غيرك وحضرتك غير الأستاذة. الجسد كلنا سبحانه عشان يتفرد بقدرته ما خلاش فيه بني آدم زي التاني إطلاقا. يبقى احنا برضو لازم نعرف الحاجة العظيمة دي، قدرة ربنا سبحانه وتعالى في إنه يخلق كل واحد بطبيعة مغيرة للتاني، مش في السلوك بس لكن في التركيب كمان، طبيعة الجسم كل حاجة. نعم. لكن في حاجات أساسية كبيرة في تكويننا كلنا، في أجسادنا كلنا مشتركة. زي إيه؟ لو جم يحللوا الجسد البشري فقالوا إن الإنسان بيتكون أكتر مادة فيه أو أكتر عنصر فيه الأكسجين، بيكون حوالي 61% من مكونات الإنسان. فعشان المادة كبيرة قوي لازم الإنسان يستمد بيها على طول وبصورة مباشرة، من المية، من الأكل، بالعكس ده من الهواء كمان، لازم يبقى فيه كل ما تحتاجي أكسجين لازم يكون موجود. وشوف حضرتك تقدر النهاردة تعيش بدون تنفس قد إيه. بعديه بيلي على طول الكربون، العنصر ده الإنسان بيحتاجه برضو، مش النسب اللي أنا بقولها دي مش نسب حتمية، مش نسب بتختلف من واحد لواحد، تقريبا 23%. الهيدروجين 2.3%، والهيدروجين بيجي عن طريق الأكل بس. أما بالنسبة بقى للحاجات بقى اللي بنسمع عليها دايما، الكالسيوم والفوسفور وتكوين العظام وحديد الزنك، الحديد الزنك، العناصر دي كلها في عناصر بتدخل في تركيب الإنسان بالجرامات، وفي بالميلي جرام، وفي بالميكرو، وفي بالنانو جرام، يعني حاجات لا تذكر لكن بدونها لا تستمر الحياة. لو نقص عنصر واحد برغم صغر حجمه ده لا يمكن الإنسان يقدر يكمل حياته بصورة سليمة وصحية. ندي مثال، لو حدنا الزنك مثلا، لو قلنا طفل عنده مثلا 6 شهور بيحتاج 4 ميلي جرام، لو قلنا الإنسان البالغ عايز كام؟ عايزين 40 ميلي جرام. 40 ميلي جرام تركيز عنصر فيه، طب عدم وجوده، عدم وجوده أخطاره كبيرة جدا، سقوط شعر، ودي معظمنا اتصالات دايما من السيدات شعر بيقع نتيجة نقص الزنك. طب أنا في ضمور الأعضاء التناسلية من عنصر الزنك، في أنزيمات كثيرة، الزنك الواحد بيدخل في تكوين 70 إنزيم. تخيل حضرتك لما عنصر واحد القدر الصغير ده بيعمل 70 إنزيم. طب المكملات الغذائية أو السابلمنت دي ممكن يعني إذا قل عنصر معين عند الإنسان، ممكن لو أخذنا مكملات غذائية ممكن نوصل للنسبة دي؟ جميل سؤالك. المكملات الغذائية ده الابتكار البشري اللي هم حاولوا يعوضوا بيه النقص ده. أنا بحس عندي نقص معين في عناصر معينة، بديكي مكمل غذائي، أو بديكي مثلا زي ما بروح أديكي كمية حديد عشان أرفع نسبة الحديد في الهيموجلوبين عشان أقدر ما يبقاش عندك أنيميا أو فقر دم. الأفضل سبل تناول العناصر دي أو الفيتامينز ده بيكون عن طريق الأكل. لكن دايما احنا عارفين وواثقين ان علم الإنسان دايما بيشوب النقص، والعلم الكامل هو لله سبحانه وتعالى. لكن تقدر تقولي احنا ليه نوصل لمرحلة ان في عنصر ينقص في جسمنا؟ ودي المشكلة الكبيرة اللي احنا لازم النهاردة نحلها. احنا تعودنا الفترة اللي فاتت نحل مشكلة، طب ليه ما نعملش حسابنا ان احنا ما نوصلش المشكلة؟ هي مشاكل حضرتك النهاردة لما تبص في وشوش الناس وهي ماشية، ايه ده الناس كلها في شعر ابيض موجود في وشهم، من ايه الشعر بيقع؟ من ايه فشل كلوي وكبدي موجود في مصر بنسبة عالية؟ من ايه هو ايه اللي بيحصل بالظبط لما ابني يبقى عنده رخاوه في العظام، ما فيش، مش قادر يقف؟ طب يا دكتور سعيد خلينا نبدا من النهارده، يعني خلينا بما ان وجبه شم النسيم هي وجبه الاسماك او الفسيخ والسردين والرنجه والبصل والملان، خلينا نحط النهارده وجبه غذائيه متكامله عشان نعمل عمليه استباقيه زي ما حضرتك تفضلت. انت مش عايزه المشكله؟ لا يعني لا هو واضح ان التغذيه، لا هي التغذيه العلاجيه واضح انها يعني عايزه وقت اطول. فاحنا عايزين الاول نوصل المعلومات اللي احنا موجودين النهارده والناس خلاص نعم. داخله على ميعاد غدا. يعني احنا لو هنتكلم دلوقتي عن اللي بيحصل النهارده، ودي حاجه يعني ايه اللي بيحصل النهارده؟ اكل الفسيخ ده عالمي. ايوه اكل الفسيخ والملوحه النهارده والرنجه ده موضوع، بس احنا برضو افضل من غيرنا عشان في فرنسا في شرب الضفادع وفي اكل الحمد لله احنا من غيرنا يعني. الفسيخ هتكلم عليه حاجات صغيره جدا عشان برضو ما نخليش الموضوع ضبابي قوي على الناس. الفسيخ فعلا أكلة تورثناها من القدم، أكلة مش مضرة على طول الوقت لكن هي فيها فوائد جميلة جدا. زي أن الفسيخ فيه غني جدا في بروتين 10%، في دهون حوالي 5.5%، في غني جدا بعنصر الكالسيوم والفوسفور والحديد والمغنيسيوم. المشكلة مش في ده، المشكلة أن أنا أوصل لده إزاي، أقدر أمثله كويس إزاي. النصيحة ان انا اقول لكم نشتري الفسيخ، هو طبعا افضل اسماك هي الاسماك الفريش. ده يعني قانون. انا هاكل الاكل اكله فريش طازه، اخد منه كل قيمته الغذائيه. لكن خلاص بقى النهارده والفسيخ اتعمل وكلنا قاعدين استثنائي قدامه، يبقى انا براعي حاجات كتيره جدا والفسيخه قدامي. نقدر نحط الكلام ده واحنا معانا الفسيخه الطازج الفريش الكويسه جدا، بتبقى جايه من احنا من الفسيخ بيتعمل من اللي هو البوري او من الطبار، ولما بيجي الناس هنا في مصر بيتورثوا صناعته. عندنا خبر هنقوله كمان شويه من نبروه. بيتورثوه، يعني واحد يعدلك اجداده من كم من كم 100 سنه انه بيعمل فسيخ سنيه. طريقه تمر الفسيخ او المشكله، الفسيخ ده بيتعرض لفتره ان هو بيتحط في الهواء فتره وبعد كده يتكمر بالملح، طبقه سمك وطبقه ملح. عايز اقول لك يا دكتور انا عملت التجربه دي مثلا من سنتين ولا حاجه، طلعتها لا طلعتها رميته رميته بره العماره خالص صراحه. لو في فتره الكمر لو شافوا الهواء او وصلوا اي كميه هواء ولو صغيره يعفن منك او يصلع الديدان وتبقى المهم ان احنا النهارده واحنا مع الفسيخ نبص لسمكه الفسيخ. الجلد بتاعها يكون متناسق، ما فيش حتة فيها مخدوشة كده وشكلها مش كويس. اللحم بتاع الفسيخة تكون متماسكة، مش تحس انها رخوة كده دي من برا ولا من جوه؟ احنا اللي هو من جوه احنا على دايما السمكة المميزة بتكون عيونها لها بريق حتى وهي مطخية. الفسيخ بيتميز على الأسماك التانية اللي ما بتخش النار، فمحتفظ بكل مكونات الفيتامينية والعناصر اللي فيه موجودة بصورتها. طب وإضافة بقى مثلا زي الطماطم الليمون الخل الحاجات دي مستعملة سمكة الفسيخ فيها جماعة فيها عدد كبير جدا من الطفيليات، برغم انها مستويه برغم ان الراجل اللي انت جبتها منه يقول لك لا ده زي الملبن، ده ما اعرفش طعمها لا يقاوم. زمان دكتور معذره، طفيليات غير مرئيه. طبعا غير مرئيه، حاجات احنا ما بنشوفهاش. نعم. وفيها بتبقى حمله يا جماعه لميكروب البتولينيوم. ده الميكروب ده من اخطر الميكروبات اللي موجوده على الارض. الميكروب ده بيجي في الاسماك الدهنيه قوي قوي زي الجرجيره، وفي النوع من ده بيجيب شلل او بيسبب الوفاه. ليه؟ لانه بيضعف قوي عضلات الوش والرقبه والكتفين ويبدا يخش على عضلات التنفس. ده حتى لو الواحد اكله مره واحده يعني بس عشان الناس ما تتخضش. لا انا مش باخد اللي يسمع جزء من الحلقه ما يتخضش. دكتور لو هي لو الفسيخه مش يعني مش كويسه هو ده اللي هيحصل؟ لا الكويسه او مش كويسه انا هعمل هنقول مثلا 90% من الفسيخ زي الفل ما فيهوش اي حاجه. لكن القله اللي ما عندهاش ضمير اللي بتحاول تسوي السمك بتاعها ممكن بالكمر او باساليب، يعني احيانا بيلجأوا ان هم يعملوا لها عمليه سلق عشان اللحم يطري قبل الميعاد عشان يقدروا يدخلوها. وزاره الصحه المصريه خلت الفسيخ ما يطلعش للنور الا بعد 21 يوم مزبوط. تمليح. لكن هو في ناس 5 ايام و10 ايام وبيحكمنا في الموضوع ده حاجه واحده بس اللي هي ايه، اللي هي انا عايز فسيخ صالح لمده قد ايه. لو لثلاث شهور لمدة كمر معينة، لو لمدة سنة بيبقى كمر تاني. الفسيخ لما أنا بستخدم مع البصل والليمون، البصل ده معجز. البصل ده لما هنتكلم عليه قاتل الميكروبات. ايه ده؟ ده مضاد حيوي طبيعي، فيتامين ألف فيتامين سي بدرجة عالية جدا، بيدخل في عملية الإبصار مادة ريدوبسين اللي بتدي شدة إبصار، بيدخل فيها سهل جدا الاستفادة من فيتامين سي بنسبة 90%، وده النبات الوحيد اللي ممكن أخد منه 90% من فيتامين سي للاستفادة الجسمية. وأحيانا بقى بمناسبة فيتامين سي ياريت نقول معلومة، إن لما يكون في حد عنده أنيميا أو فقر دم ننصحه أن ياخد برتقان مع مكونات الحديد، لأن البرتقان بيساعد على الاستفادة من الحديد اللي موجود فيه الأغذية اللي مليانة حديد. نرجع للفسيخ. طب احنا أساس ما حضرتك هنرجع للفسيخ وطبق الفسيخ النهاردة، احنا أول حاجة هنضيف له الليمون والبصل. طب نكمل بقية الإضافات عقب هذا الفاصل. Yeah. لي عايز حكاية وميلي فوّلهم أنا ليلي خايف من حزن كبير والفرح ما بيني وايلي وعلي يا رب كل ايامكم مستمعين الاعزاء تكون فيها ضحك وفيها سعاده. مستمرين مع حضراتكم والدنيا ربيع على موجتين المتوسطه 119 كيلو هرتز والاف ام 107.4 ميجا هرتز. ولسه معانا الدكتور سعيد متولي استاذ التغذيه العلاجيه, بنرحب بيك مره تانية يا دكتور. واحنا واقفين عند طبق الفسيخ والمقبلات اللي جنب طبق الفسيخ وازاي نحد من اثاره. احنا قلنا البصل, حضرتك قلت ان هو طبق مضاد حيوي قوي جدا وفعال, واتكلمنا عن الليمون. ايه تاني ممكن نضيفه للفسيخ او نضيف وجبه النهارده بصفه عامه عشان تبقى وجبه متكامله ويقلل المخاطر؟ قبل ما نقول هنضيف ايه, لان الحاجات دي احنا عارفينها ومتتابعينها, لكن في حاجه يعني لازم نقولها, ان انا لو هاكل فسيخ في ما يزيدش الوجبه بتاعتي عن 150 جرام, من 100 ل 150 جرام. ليه؟ 150 جرام دي قد حجم كف الايد مثلا, عشان نقول بس نقول سمكه نقول سمكه فسيخ كفايه. لكن ليه؟ لان انا 150 جرام دي عشان ما يحصل لي سوء هضم او يحصل لي حموضه في المعده. لكن بنصح اللي هياكلوا فسيخ يا ريت الحوامل والمرضعات والاطفال اقل من 3 سنين واصحاب مرضى الضغط والقلب والكبد والكلى, يا ريت نتجنب اكل الفسيخ. وان كان خلاص لا محاله يبقى جزء صغير جدا, لكن ما ما ما ما ناخدش منه كميه كبيره. ممكن نضيف ايه بقى؟ أيوة. بالنسبه للمكملات بقى, احنا تعودنا في يوم زي ده احنا بنقول البصل. البصل ده زي ما هو غني بفيتامين سي وفيتامين ألف, وقلنا انه غني جدا جدا كمان بالالياف, والالياف دي بتساعد الجسم على حاجات مهمة جدا, ان هي بترفع كفاءة الجهاز الهضمي للتخلص من الفسيخ او هضمه بسرعة وامتصاصه. الحاجة التانية ان انا في الحلبة والترمس اللي احنا تعودنا عليهم, والبيتا كاروتين اللي في الترمس اللون الاصفر ده فيتامين الف, وده مهم جدا جدا جدا في الايام دي. في عندنا الحلبة, والحلبة دي كنز, انا مسميه كنز اخضر موجود على الاراضي المصرية, مفيد جدا جدا لخلايا المخ وخلايا القلب, وبيرفع كفاءة الامتصاص وبينظم معايا شغل الأنسولين للحفاظ على السكر في الدم. لما نحط النهاردة التوتال ده قدامنا, فسيخ بليمون فيتامين سي عالي, أو الليمون ده بيعمل حاجة جميلة جدا, بيغير الوسط بتاع الفسيخ الى وسط حامضي, بيساعد على موت كتير من الطفيليات غير الفطر او الطفيل اللي احنا قلنا غير الميكروب اللي الطفيل اللي قلنا عليه ده او الميكروب ده ما بيموتش لا بالنار في حاله الطهي يعني, ولا بيموت ان انا بغير له كميه الملح الكتيره اللي موجوده فيه. دكتور, الليمون او الخل ممكن يبقى الخل بديل ولا الاثنين مع بعض افضل؟ لا, انت حسب تذوقك انت. في ناس بتحب, هو على فكره حمض الخليك او الاسيتيك اسيد مع الليمون او الاثنين, لكن الليمون اعتقد بكسره او بغزاره في النهارده مع على كل جزء من الفسيخ مع البصل الاخضر مع الحلبه. ده بيكون دكتور سعيد, عايزين نتكلم عن الرنجة. انت كده بتقولي انت زعل الناس مننا. المشكلة في سمكة الرنجة, سمكة الهارينج دي سمكة مستوردة بنجيبها غالبا من هولندا او النرويج. مشكلة مش في دي بس كمان, لكن هي ايه, عشان بستوردها فممكن يحصل عمليات ايه, هي متجمدة فممكن تتفك او الشحن يعني. في حالات الرطوبة دي هي اللي بتسبب ضرر ليها. الرنجة في تصنيعها بيبقى مختلف عن الفسيخ, بتتحط في الملح حوالي 12 ل15 يوم, وبعد كده بيعملوا عملية تدخين بتاخد اللون الذهبي. التدخين ده بيبقى في الأفران, التدخين بيبقى أفران, يدخن شوية وهوي شوية عشان تاخد اللون المحبب ده, وبيكمل زي الملح ما كان له أثر في التسوية كمان الدخان بيكون له أثر في التسوية. لكن أتمنى من كل سادة التجار بلاش جمالكة أو بلاش الألوان الصناعية اللي تتحط على الرنجة. جمالكة دي اللي بنعملها في الموبيليا والخشب, ده صحيح، عشان يديها اللون الذهبي الفائع قوي ده، وده مش ممكن التدخين يجيبه. يعني تبقى رنجة مذهبة؟ فلا لا يعني هي بتبقى برضو سمكة هيرنج برضو. هي سمكة بتبقى وهي طالعة جميلة جدا، مطهية كويس جدا، لكن عشان يدي اللون الجاذب ليكي انتي لازم يديها الموضوع ده. طب احنا نعرف منين اذا كان اللون ده طبيعي ولا اللون لو زاهر قوي بلاش منها. لو لونها يعني لو بيلمع قوي يعني. لو انتي زي الذهب اللي لابسها ده، لا لا معلش انا مش هاخد دي، انا هاخد حاجة اقل شوية. اما بالنسبة ليها هي برضو عشان هي اقل طبعا، او هي اقل ضرر شوية من الفسيخ، بس موضوع الرطوبة التجميد وفك والكلام ده، والرطوبة العالية اللي تبقى موجودة ممكن يجيب نوع من الميكروبات. الملح والبصل بيبقوا قادرين على انهم يقضوا على كتير من الميكروبات دي. اللي بالنسبة للرنجة دي برضو لها أساتذة كتير في مصر بيصنعوها بطرق مختلفة، لكن في الغالب كلنا كمصريين بناكلها، حتى لو مش في شم النسيم، لكن أحاول على قدر الإمكان. في ناس بحترمهم جدا لأنه بدخلوها النار شوية قبل الأكل، نوعا ما يقدر يغير الميكروبات. الليمون ده مهم جدا معاها، تناول الحاجات الخضراء زي ما قلنا البصل أو الحلبة أو الكلام ده جميل جدا جدا معاها. نقلل بس شوية يا جماعة، نعرف إن الملح غني جدا بالصوديوم، وعنصر الصوديوم ده هو المفروض ان هو بيبقى متواجد في جسم الانسان تقريبا 14% او 2% لو لما بيزيد بيغير قلوية الدم وبيأثر جدا على القلب، لدرجة ان هو ده العنصر اللي بيعمل كهربة القلب. كهربة القلب اللي هو بيدن القلب يضخ، ضخة او شغل القلب او الضخة دي اساسها هو عنصر الصوديوم. يبقى انا لما باكل حاجات مملحه كتير باثر على معدل ضربات القلب، ولما معدل ضربات القلب بتزيد معناها ان الضغط بتاعي بيزيد، ضغط بيزيد نبقى معرضين لحاجات كتيره جدا مش كويسه. لكن ربنا يحمينا ويحمي كل الساده المستمعين من ارتفاع ضغط الدم مع ارتفاع الملوحه النهارده الثلجيه. نتمنى لكل الصحه والسعاده، واكلنا زي ما قلنا هو اكله يعني استثنائيه، نحاول على قد ما نقدر نكون مقتصدين فيها. والحاجات الخضراء غنية جدا بمضادات الأكسدة والفلافونيد اللي هي بتأثر على الشقوق الحرة، اللي ممكن بعد ما أكل أكلة يبان عليها أثرها بعد 8-12 ساعة زي الفسيخ، ممكن تظهر أعراضه بعد 8-12 ساعة أو 18 ساعة. وهقول أعراض زي إيه؟ أعراض زي إيه؟ جفاف الفم، تلاقي كده في ضعف في عضلات العنق، في معدل ضربات القلب يزيد، في تنفس، عضلة التنفس نفسها بتقل بسرعة، ما نستناش هيتحط على جهاز تنفس في أقرب مركز سموم أو أقرب مستشفى. ونعرف أن العقار أو الدواء اللي ممكن يودي حالة التسمم دي بيكلف الدولة من 50-75 ألف، فلازم نكون عندنا وعي في التهام الفسيخ. التهام يعني لا، خلينا ناكل بس بلاش نلتهم، وان شاء الله ربنا يحمي كل الساده المستمعين من اي يعني اثار جانبيه تترتب عن الفسيخ او الرنج او ارتفاع الملح زي ما حضرتك اشرت. دكتور سعيد متولي استاذ التغذيه العلاجيه، قبل ما نقفل عن على الفسيخ والرنجه، عايزين نقول لو في مشروب ممكن نشربه يفيدنا او يقلل من يعني من امتصاص الملح او امتصاص السموم او ايا كان، ممكن ليموناتا ولا برتقان، يعني ايا كان نوع المشروب اللي ممكن حضرتك تقوله لنا. هقول لحضرتك على حاجه من ابتكارات الانسان دلوقتي بقى، اللي هنبعد قوي عن الحاجات اللي احنا كلنا عدنا متعودين عليها، المياه الغازيه والعصاير المحفوظه والكلام ده. لا، انا اتمنى ان كلنا نقدر نعرف ان الرجوع للطبيعه هو ده الرجوع للصحة، وإن ربنا سبحانه وتعالى لما خلق خضروات وفاكهة جعل لو في حتى نوع من أنواع السموم جواها، لو تطرقنا الحديث هنقول زي إيه، جعل الترياق موجود فيها ومعاها. فأنا نصحتي إن إحنا هناكل كمية خضروات، سلطة، طماطم، عندنا النهاردة الخس اليوم يومه، وجزر، ده مع الأكلة دي أو الأكلات دي، أو يبقى بصفة عامة في حياتنا اليومية كلها. وأنصح بوجود فاكهة، بس الفاكهة تبقى فاكهة الموسم. ياريت نبطل ناكل بعيوننا، لازم ناكل بعقلنا وبعلمنا. ربنا سبحانه وتعالى لما قدير وحكيم، لما بيجيب في الصيف فاكهة معينة، هو عارف أن الفاكهة في الوقت ده هي دي اللي تنفع للإنسان، تركيبه في الوقت ده، البطيخ مفيد جدا في الصيف. في الشتاء مش هيبقى يفتو زي الصيف. احنا احنا النهارده بناخد وسائل حفظ كتيره وتعديل تجميد وفريزر كل ده سيء. كل ده بيقلل من القيمه الغذائيه. لكن كانوا ابتكروا وسائل الحفظ دي عشان حاجه واحده بس، عشان انقل الاكل من منطقه فيها اكل لمكان ما فيهوش اكل. النهارده عدنا احنا بنتباهى بيها، عدنا حتى لما يجي يقول لك انا عندي مانجا في الشتاء من الصيف، هي قيمتها الغذائيه قليله جدا. لازم نغير ثقافتنا التغذويه، لازم نفيد ونستفيد. نفيد كملي قولي. عايزه لا انا اصلا عجبني قوي تعبير ثقافتنا التغذويه دي، ودي خليني يعني اخد سؤال بقى، يعني انه ازاي احنا نتغذى صح، ازاي ناكل صح، ازاي يعني مثلا مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي انه يقول محاضرات مثلا عن الهيلثي فود اللي هو الاكل الصحي. طب احنا والمحاضرات دي مبلغ وقدره يعني، فاحنا النهارده عاملين اوفر للساده المستمعين، عاملين عرض عاملين عرض ان احنا ازاي نعمل اكل صحي. بس اسمع حضرتك فاصل ونرجع للاكل الصحي بكل مكوناته. والدنيا ربيع على موجاتنا موجات البرنامج العام، ومعانا الدكتور سعيد متولي أستاذ التغذية العلاجية. وحضرتك قلت مصطلح كده بين قوسين، التغذية الثقافة التغذوية. انتوا يعني ثقافة تغذوية يعني ناكل ايه وليه وامتى، واحنا النهاردة بناكل ايه، بناكل زي ما المفروض ناكل ولا لا. دي كم سؤال لو قدرنا نجاوب عليهم احنا هنمنع امراض كتيرة جدا. ربنا ما جابش مرض، لكن انت بتمشي بطريق ليه، قدر الله موجود، لكن انت اللي بتشيل مسؤولية انك انت ما بتعتنيش بنفسك. ازاي الكلام ده؟ في الفترة الاخيرة احنا هنا غيرنا اللي ربنا امرنا به، كلام كبير. احنا ربنا لما خلق القصب فيه سكر، لكن ما قالناش خد السكر بس وسيبه القصب. ما لو كده كان ربنا قال جاب سكر ما جابش سكر لوحده. لو قال ان انت اشرب المانجا عصير ما تاخدش مانجا، يبقى كنا ربنا هيجيب على الشجره عصير مانجا مش هيجيب مانجا. لا اكتر من كده، مش كده وبس. عاده رجال الاعمال او الناس اللي بيهتموا بجمع الفلوس عاد بيبص لحاجات تانية كتير قوي، ان يرضي شهواتك واذواقك. شوف انت تحب طعم ايه وحاول يعمله لك حتى لو مش طبيعي. جيب اصنصات وكوكتيل كبير من المواد الصناعيه، حتى العصاير دلوقتي اللي هي العصاير المعلبه بقت عباره عن حاجتين في بعض، فراوله وجوافه خوخ ومانجا. الاخطر من كده ان هو لما ابتكر المياه الغازيه واداك طعم الاكسيد الكربون اللي فيه، اللي ممكن يديك الطعم اللاذع وبالذات بيزيد بالتبريد، وتحب بقى طعم الفراوله وما اعرفش طعم حاجات كتيره قوي كده في المياه الغازيه، ولما تيجي تشوفي تكويناتها ما تديكيش غير انرجي، ما فيهاش اي مكون غذائي خالص. يعني ايه؟ يعني انا لو شفت، بالمناسبه لي لو شفت كوب كنز صغير كده عايز عشان اطلعه الطاقه اللي فيه اطلعها عايز لي 33 دقيقه، امشي 33 دي عشان اطلع كوب معين. احنا بناكل قد ايه؟ بنشرب قد ايه؟ حتى النوع بتاعنا ان احنا لما نيجي الحلويات واعمل بقى عايز اعمل بسبوسه واعمل كوكتيل من الدهون دهون كتير مع سكريات كتير، حتى سكر دار اللي هو سكر الفركتوز اللي هو سكر الفاكهه، اخد الفركتوز اللي هو سكر الدايت اللي هو ما فيش حاجه اسمها سكر لا يطلق عليه كده يعني سكر السكر اللي هو بيدي سعرات حراريه اقل، ده اللي هو اسبرتين، ماده الاسبرتين الماده دي هم اللي ابتكروها اكتشفوا اضرارها بعد كده. تمام. لكن انا بكلمك على سكر الفركتوز اللي اخدوه من الفاكهه والنهارده نجيبه نحطه على الحلويات. السكر ده فعلا بدي انرجي اقل من السكروز، لكن المشكله في ايه؟ بس كمان تكلفته عاليه يا دكتور، يعني هو الكيلو من سكر الفركتوز ده بيوصل 30 و35 جنيه. لا لا لا، هو موجود بالفعل سكر البطاطس. تكلمي على سكر غير اللي انا اقصده، السكر اللي بتحطيه في الجلوكوز ده اللي هو بتحطيه على الحلويات اللي هو حضرتك قصدك الفركتوز ده حاجه تانية. لا هو نفسه. انتوا لينا مسميات شعبيه كده بتتحط في حاجات يعني. السكر ده سعره قليل جدا وحلاوته اعلى كتير جدا. المؤشر الجلاسين بتاعه 19، يعني ايه؟ يعني انا مجرد ما بحطه على حاجه بطعمها حلو قوي ومرضي. ده سكر الفركتوز، لكن 30% منه بيتحول لدهون في الجسم يسبب سمنه. مفيش حاجه في الجسم توقف السكر ده، جسم انه شره جدا الجسم انه عايز تاني منه، ما يقدرش يمنع نفسه من السكر. بيمنع للاسف يعني، بيبقى يعني باخر تحليل ليه بيكون حامض اليوريك اسيد، فبيتعب الكليه قوي، حتى الكبد بيتصرف معاه على انه نوع من انواع السموم. التوتال ده كله غير انه بيدخل على البنكرياس، بيطلع البنكرياس انسولين، بيثبط عمل الانسولين. شفتي سكر صغير قوي احنا اخذناه وحطيناه على الحلويات وما نعرفش اضراره ايه، يعني هو ضر الكبد. طب ازاي الكلام ده ما هو موجود؟ ما هو في واحد بره بيقول لي طب ما هو موجود في الفاكهه، ازاي يبقى موجود في الفاكهه؟ ربنا جعل في الفاكهه اللي يقاوم ده بالعكس ويخلي الاستفاده منه اعظم. الالياف اللي موجوده في الفاكهه، كميه الالياف اللي دايبه وكميه الفيتامينز اللي فيها والمعادن اللي فيها بتخلي استفاده عاليه جدا من السكر ده بلا اضرار. الطبيعه ما فيش افضل منها. طيب حضرتك بتقولي ثقافه تغذويه ونقول ناكل ايه في الفتره دي؟ في الفتره دي احنا قلنا حتى بنخلق نوع من انواع الدهون النباتيه نعمل لها هدرجه ونحطها فين بقى؟ في الكيك، ونقول ده في كريمه ما اعرفش ايه، او نحط على الجبن اللي احنا بنجيبها من الشركات اللي موجوده ربع او نص كيلو 5 جنيه ونبص نلاقي مكتوب عليها دهون نباتيه. طب انا الجبن جايه وليده البان، ايه اللي احط دهون نباتي هنا؟ ايه الصويا؟ وعشان احط دهون نباتي لازم احط ماده مستحلبه صناعيه عشان بتتعب الكبد. انا بحب بعمل ايه بالظبط؟ انا برضي اذواق مين؟ انا لازم اكسب الدهون النباتيه دي بتخلق خلايا دهنيه جوه الجسم، الجسم يصعب السيطره عليها وتجيب سرطان. طب ما انا اخد بالي اجيب جبن من البان، مش صعبه الحكايه، جبن ما فيهاش دهون نباتيه، ما فيهاش دهون نباتيه. لو هي دهون نباتيه ما موجوده في الزيوت، بس ده زيوت. لما انا حتى جيت الانسان جه علشان ياخد الزيوت من النبات، تخيلي حضرتك اخد قد ايه ذره عشان اعمل له كيلو ذره، كيلو زيت ذره حجم كبير جدا عشان اطلع. طب لو اكلته في الذره جميل، زي النهارده ما بنقول يا جماعه عشان نرجع للصحه لازم نرجع للطبيعه. طول ما احنا ماشيين بالطريق ده، النهارده عدنا بنعمل كبسولات غذائيه، اخد اكلي عن طريق كبسول اللي هو المكملات الغذائيه اللي كنت بقول لك عليها، يديني انرجي. لكن انا لما اجي افكر انا انا وزني هيزيد ازاي وانا ما باكلش؟ حضرتك بتاخدي حجم يعني ايه انت وزنك هيزيد او اكلك وحش ازاي؟ اكلك وحش يعني حجم المعده هيزيد، بلونه المعده هتاخد حجم في بطنك كبير، دي بترفع مستوى بطنك. الحاجه الثانيه بتزود الانسجه الدهنيه تحت الجلد، يبقى عندنا حاجتين دهون وحجم معده. نعم. انت تلافيتي موضوع ان المعده حجمها هيكبر، لكن الدهون هتزيد عندك، وهيبقى الغرض ده اوحش كتير من الحاجات الثانيه. لو حضرتك شفتي انا زي كوبايه ميه، الاكل زي كوبايه ميه، لو حضرتك حطيتي من فوق الكوبايه كميه ميه كتير جدا اللي عند الكوبايه ما تتملي من غير ما تفتحي الكوبايه من تحت، الكوبايه هتتملي وهتفيض دهون تترسب تحت الجلد. لكن لو انت حضرتك ادخلتي كميه من الماء في الكوب واخدتي نفس الكميه من تحت، لا يمكن الكوب هيتملي، لازم المدخلات تبقى قد المخرجات، لا يمكن وزنك هيزيد. النهارده عشان يبقى اكلي صحي وعندي ثقافه وانا باكل، لازم يبقى عندي اكلي كربوهيدرات وبروتين ودهون وفيتامينز واملاح معدنيه وعندي الميه، ست حاجات. الدهون أفتح أنا بأكل إيه، أكل حجم قد إيه، زيوت دهون نباتية ولا حيوانية. اللي يقول لي أنا نباتي، معلش يا أستاذ أنت نباتي على دماغي من فوق، بس في أحماض دهنية أساسية لازم تيجي من الدهون الحيوانية، الجسم محتاج، لازم الجسم لا يمكن يكونها. اللي يقول أنا بأكل كمية بروتين عالية قوي، يعني لازم الوجبة الصحية يكون فيها الست كومباوند. نعم. صحيح. بالك لو نقص حاجة، يعني الكربوهيدرات لو نقصت، الكربوهيدرات دي موجودة في ايه؟ يعني حضرتك يدي مثال عشان اللي بيسمعنا مش عارف الاسم العلمي ليها، الكربوهيدرات صحيح. الكربوهيدرات ده حاجة، الحاجة الشعبية بتاعتنا، الرز مكرونة، الرز المكرونة والعيش، هي النشويات. النشويات كلها بقى، تمام، والسكر والكلام ده كله، ده اللي هي معظمنا النهاردة في مصر عشان مستوى الدخل مش عالي موجود عندنا الكربوهيدرات. البطاطس برضو تعتبر، البطاطس عالية جدا في الكربوهيدرات، والبطاطا الجزء ده موجود كتير جدا. وأفضل حاجة موجود فيها كربوهيدرات في مصر القمح، ومش فيه كربوهيدرات وبس، ما فيش منتج خضار أو فاكهة أو حبوب إلا وفيه كل المكونات اللي موجودة في الدنيا، بس بنسب مختلفة، حاجة زيادة شوية في مركب تاني، حاجة أقل. البروتين وده طبعا عارفينه موجود في الاسماك، وفي سواء بروتين حيواني او نباتي، والحيواني كلنا عارفينه بيض ولبن واسماك بانواعها، والنباتي زي اللي هي الفول واللوبيا والفاصوليا، ده البروتين. طبعا برضو لازم يكون في بروتين حيواني، ما ينفعش البروتين النباتي فقط، لان في احماض امينيه اساسيه لازم تكون، اللي هي دواجن لحوم اسماك، ده صحيح، وفي البان وألبان. رأسهم الالبان. اللي فوق كده كمان، لما اجي اقول دهون، الدهون دي موجوده برضو نباتيه وحيوانيه، وحضرتك عارفه ان في عندنا النهارده كوكتيل زيوت، زيت سمسم وزيت ذره وزيت كتان، زيوت بانواعها. هو حضرتك قلت القمح، بس هو بس سؤال بعد اذنك، يعني القمح اللي هو احنا دلوقتي اللي هو زي الشوفان البليله، القمح اللي بنعمل منه الخبز بتاعنا، والشوفان، يعني الشوفان ده زيه اللي هو اغلى منه، لحمه بالشوفان، يعني الشوفان ده احنا داخل دلوقتي على مجتمعنا، يعني دلوقتي كتير من الاسر المصريه بتطبخ حاجات كتير بالشوفان، ودي حاجه احنا نشجعها جدا لانه غني جدا بالبروتين. يعني مثلا هنقول ان البروتين في القمح 12%، لكن هو 14% في الشوفان. الكنوة سبب صحة الهنود النهاردة، الكنوة لسه داخلة مصر قريب جدا، وعلى فكرة هي موجودة حاجة شبه الجسكوسي مش كده في الهند، ولها صيحة وكل يعني حاجة لما تقرأ أبحاثها وتقرأ تكوينها جميلة جدا جدا. بس مكونات القمح، وخاصة القمح المصري، وخاصة القمح اللي هو البليلة يا دكتور، لا القمح بس القمح يتاخد الصيحة بقى في الصحة، اللي هي الحبوب تتاخد كاملة. يعني انا لما جينا هنا نتمدن قوي، اخدنا من اخدنا النخاله بعدناها عن الدقيق وعملنا الفينو اللي بيجيب تلبك معوي وبيجيب عدم استفازه من الكلام ده. لكن انا لما اجي عايز اخد حبه كامله فيها الرده، الماده الملقه، الالياف اللي بتنظم لي، ما لو اخدنا قمح بصورته كامله تقريبا بنسبه 99% مش هشوف نسبه سكر، امراض سكر في مصر. لكن احنا النهارده بنمتهي حاجات كتيره قوي، اساتذه في ان احنا نعمل كايزر ما اعرفش خبز ايه، توست ايه، لا يا جماعه، لازم نرجع للطبيعه، ناكل زي ما ربنا خلق لنا ناكل. حبايه القمح الكامله تتاخد كامله بنسب الرده اللي موجوده فيها، الرده الياف. طب القمح نسبه كل جزء وكل طبقه في حبايه القمح دي فيها مكونات مختلفه عن الثانيه. الكنوة اللي الهنود النهاردة بيفخروا بيها، حتى المحصول القمح في مصر، لو انتوا فاكرين ايام سيدنا يوسف والقمح اللي كان في مصر وتخزينه، مية النيل والجو بتاعنا بيدينا اعلى جودة لحبوب القمح في مصر في العالم جدا. الشوفان النهاردة احنا بنستورد قمح من بره. لو حضرتك شفت القمح الاوكراني او الروسي او الكلام ده، وجينا نعمل له عملية تحليل اناليسس خفيفة كده، هنلاقي قمحنا احنا افضل بمراحل. اتمنى ان احنا نرجع بجد للطبيعه بتاعتنا لغناها بالكلام ده. الاخطر واللي عايزه اقول ليه، طب قبل ما اقول، يعني معلش يا دكتور، يعني احنا قلنا ست مكونات، اردنا بس منهم اثنين اللي هو الكربوهيدرات والبروتين، لا قلنا الدهون، قلنا الدهون ادي ثلاثة. طب بقيت الثلاثه التانيين الاثنين الفيتامينز زي فيتامين مثلا ايه، عندنا نوعين من الفيتامينات بتدوب في الميه، وده فيتامينات بي اللي هي مجموعة فيتامين بي وفيتامين سي، واكتر فيتامين الجسم بيحتاجه هو فيتامين سي بيحتاج تقريبا 30 ميلي جرام يوميا. هي اعلى حاجه في فيتامين سي الجوافه، الموالح لا والجوافه والليمون، الجوافه فيها بس الموالح، الموالح هي الكنز بتاع فيتامين سي، وعشان كده في الشتاء عشان عمليات التدفئة من البرودة والجسم بيحتاج حاجات كتيرة فموجود. البصل غني جدا بفيتامين سي. الفيتامين بي، وده بقى الشعر وصحة القلب وصحة الدم والجلد وبقع دي عايزة وديها والكلام ده كله موجود في فيتامين بي. وده الفيتامين سي موجود في الخضروات الورقية وموجود في الفاكهة زي ما احنا قلنا بسرعة عامة. والفيتامين بي موجود في الكبد، اللي بحب يأكل بقى كبدة والحوم والكلام ده. طبعا الزبانخ ده غني بحاجات كتير جدا منهم الحديد، بس فيه فيتامين بي برضو. النوع الثاني من الفيتامينات اللي هي الالف ودال واي او اي ودي واي وكي، دول كلهم بيدوبوا في الدهون، يعني بدون وجود دهون مفيش اربع فيتامينات. واحنا عارفين اهمية فيتامين دال للعظام والاطفال الصغيرة وانه مش قادر يمشي يا دكتور، تيجي حاجات كتيرة جدا اسئلة خاصة بالموضوع ده بسببها ان عدم تعرض الطفل ده لوجود فيتامين دال او تعرضه للشمس في فترة الصباح عشان يستفيد من فيتامين دال. فيتامين الف ودي خاصة الابصار والعشاء الليلي او بيسموه العمل الليلي، وفيتامين كاف تجلط الدم مهم جدا. لكن انت كنت سألت سؤال جميل جدا، لو انا اخدت مكملات غذائية فيها الفيتامينات دي يا ترى مش هتمثل سمية على الجسم؟ عندنا ثلاث أنواع من الفيتامينات لو زاد معدلهم في الجسم سميتهم تبقى ظاهرة، ألف ودال وكاف، إيه ودي وكي. فده أنا علشان ما تعرفش لكده دايما أحاول على قدر المستطاع أكلي أنا اللي يحمل لي الصحة، يحمل لي الفيتامينز، يحمل لي المكونات اللي قلنا عليها. الخامس مركب او حضرتك قلت احنا قلنا كربوهيدرات وفيتامين ودهون، ده صحيح، وفيتامين سي وفيتامين اي كل المكونات الفيتامينيه. المعادن بقى اللي هي ايه المعادن؟ احنا عندنا بقى لو قلت لك ان جسمك فيه حديد هتقولي حديد، احنا الحديد صلب ازاي؟ حديد بيمثل 4 من 1000%، كميه صغيره لما حللوا الانسان اللي فيه 14 او 16 من 100%. لكن ده مين؟ ده الحديد ده بيحمل أكسجين للخلايا، يعني بدون حديد في فقر دم، لو قلت نسبة الحديد فقر الدم يزيد. طيب وبس؟ لا، ده الحديد ده بيعمل قلوي الدم، لو عايز الدم يدنه ماشي في الدورة الدموية بسلاسة كده لازم يكون في حديد. وأول ما الحديد يقل قبل يعني عشان الأنيميا تبدأ تزيد الشعر يسقط، مفيش غذاء ومفيش أكسجين، تلاقي في حالة إرهاق، حالة من اللي بنسميها الهبوط العام. وأول ما تروح الدكتور أول حاجة يعملها يشوف عندك أنيميا ولا لا. فدايما بسرعة قوي ده عنصر زي ده مهم جدا. طب والكالسيوم؟ بدون كالسيوم ما فيش عظام. لو أنا عملت حتى في رجيم، لا بعد كده لو اتطرقنا لموضوع الرجيمات الغلط اللي موجودة إن شاء الله يا دكتور، يعني إن شاء الله يكون لحضرتك لقاء معانا تاني نتطرق بقى للغذاء الصحي. احنا قدامنا دقيقتين ونختم. سؤال صغير بس دلوقتي، العديد من الناس بقى النهارده كلوا الصبح بيض وبعد كده كلوا فسيخ او رنجه، قول لنا يا دكتور نلحقهم بقى بالليل زبادي ولا ايه اللي يصلح اللي عملوه ده؟ الاول ابذل مجهود وطاقه بعد الاكله دي، تمام؟ بعد ما ابذل مجهود وطاقه بعد ساعتين احاول اكل قدر كافي جدا من الفاكهه الغنيه جدا بانواع الفيتامينات المتعدده، يعني اكل الوان زي ما انا عايز، احمر فراوره، اكل تفاح، الكلام ده. اما بالليل انا مش عايز النهارده يبقى فيه زبادي، كفايه قوي يعني فاكهه وحركه احنا اخذناه. لكن اتمنى ان احنا ننام خفاف الليله دي بعد ما ناكل فاكهه كفايه كل ده كفايه. دكتور سعيد متولي استاذ التغذيه العلاجيه، حضرتك نورتنا وكل سنه وحضرتك طيب، ويا رب يكون شم نسيم وعيد ربيع على حضرتك وعلى اسرتك وعلى كل اللي سمعونا بخير وسعاده وسلام. اشكركم واشكر استضافتكم، ويا رب يا رب دايما مصر في سعاده وحب، وانا شاكر تواجدي معاكم، وان شاء الله لو في نصيب يبقى ناخد مواضيع ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك نورتنا. لقد على الخاطر لقيت النية عشق ولا الشاطر. معلش مستمعينا الاعزاء لم نقرا رسائل حضراتكم، ولكن شكرا عماد يوسف، شكرا ميمايا كوين، شكرا احمد علي الضبع، شكرا بروفايل لمن سيربح المليون، شريف المصري، محمد البرادعي، ابراهيم شوقي حجر، شكرا جزيلا لحضراتكم. كنا معكم امام الميكروفون مروه امين وشيرين صفوت، الاعداد اشرف البهي، الاخراج صفي الدين حسن، على هندسه الهواء شكرا جزيلا له عبد اللطيف عبد الله. على الخاطر.